بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم الوثقية المفترى عليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان كما هو معلن من المفترض أن يجرى هذه الندوة فضيلة الشيخ سعيد نصر حفظه الله تعالى، ولكنه مريض، فنسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه وأن يجمع له بين الأجر والعافية، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وكان من المتقرر أيضا أن يعقد على هذه الندوة فضيلة الشيخ الأمين الحاج، ولكنه في سفره لم يصل إلى هذه اللحظة، فإن وصل من سفره عقد بإذن الله تبارك وتعالى، وإن لم يصل فهذا اعتذار مقدم منه. نسأل الله تعالى أن يقضي له سفره وأن يرسله إلينا سالما غانما. موضوع حديثنا في هذا اليوم وفي هذه الندوة الوثقية المفترى عليها. وكنا مع الإخوة المشاركون في هذه الندوة قد احترنا في تحديد عنوان يلخص المعنى الذي نريد الحديث عنه، فاقترحنا عددا كبيرا من العناوين إلى أن وقع الاختيار على هذا العنوان الذي رأينا أنه أقرب إلى التعبير عن المعنى الذي نريده، الوثقية المفترى عليها، ليظهر لنا بذلك أن هناك وثقية حقة وأن هناك وثقية مفتراة مزعومة مكذوبة لا أصل لها من شرع الله تبارك وتعالى. وهذه الوثقية المفتراة المزعومة عصرية النشوب، كمصطلح لهذا اللفظ الوثقية، وإن كان اشتقاق الكلمة من الوثق والتوسط موجود في القرآن وفي السنة، لكن كلمة الوثقية بهذا الاصطلاح اصطلاح جديد لم يسمع به الناس إلا في القرن المتأخر، هذا القرن الذي نعيش فيه. والمعنى الذي يدندن حوله الوثقيون المعتدون، طبعاً يقولون معتدلون لكننا نحذف اللام، فهم وثقيون معتدون اعتدوا على شرع الله تبارك وتعالى. المعنى الذي يدندن حوله الوثقيون المعتدون معنى قديم ليس معنى جديدا، يخرج هذا المعنى في قالب النصح والإرشاد تارة، وفي قالب الحرص على مصالح الأمة الاستراتيجية والكبرى تارة أخرى، وبأساليب ماجرة وكلمات خادعة. ينادون بتجديد الخطاب الديني بدلا من أن ينادوا إلى تأصيل الخطاب الديني وإرجاع الأمة إلى أصلها، أخذوا ينادون بتجديد الخطاب الديني. فما هو تجديد الخطاب الديني؟ قالوا تجديد الخطاب الديني أن يكون الإسلام مواكب للعصر. كيف مواكب للعصر؟ قالوا أن يلبي الإسلام الحاجات المعاصرة للقرن العشرين. كيف يلبي هذه الحاجات؟ قالوا أن نأخذ بروح الإسلام، لا بالإسلام وإنما بروحه، ولو أنهم قالوا أن نأخذ برائحة الإسلام لكانوا أصدق عبارة. فهم يريدون أن يأخذوا برائحة الإسلام، لا لكنهم يريدون رائحة الإسلام، بكلمة يدخلونها كذا كذا الإسلامي. فيظن كثير من الناس أن هذا هو الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة دعوة قديمة. وقبل أن نذكر الجذور التاريخية لهذه الدعوة، أحب أن أبين أمرا مهما جدا، أن هؤلاء الوسطيين درجات متفاوتة، ليسوا على درجة واحدة، لأننا مأمورون بالعدل والإنصاف. فقبل أن نتحدث أحب أن أقرر هذا الأمر المهم، أنهم ليسوا في درجة واحدة، فمنهم وسطيون بأعلى درجات الاعتداء على الشرع، ومنهم وسطيون يعتدون باستحياء على شرع الله تبارك وتعالى. وهم يستخدمون أحيانا ألفاظ ظاهرها الحق ويريدون بها معنى باطلا، كاستخدامهم للفظ الوسط. هذه كلمة حق أريد بها باطل وسط، كلنا نحب الوسط، والوسط هو العدل. قال القرطبي رحمه الله: وسط الوادي أحسن مكان فيه، والفردوس أعلى الجنة وهي وسط الجنة، أي أعدل مكان وخير مكان وأحسن مكان في جنة الله عز وجل. فليس من ضرورة أن يكون الوسط هو منطقة النصف بين النقطتين، وإلا لتركنا كثيرا من الدين بدعوى هذه الوسطية. كلمة حق أريد بها باطل، والاصطلاح الصحيح لكلمة الوسطية أنها هي الإسلام الأمريكي. هذا الاصطلاح الصحيح لكلمة الوسطية بمعناها المعاصر، أنها إسلام أمريكي. وسطية المقصود منها التحلل من أحكام الشرع وقيوده وحدوده باسم الإسلام. فبإمكانك أن تتكلم في الحلال والحرام كما تريد، ولست ملزما لقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذه هي الوسطية، لا تضيق على الناس، وسع على الناس. والتوسعة على الناس أصل شرعي، لكن التوسعة على الناس لا تكون إلا بما يريده رب الناس، لا بما تريده أهواء الناس. أول ما خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام، جاءه إبليس وقال له: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تعال إلى الخلود، تعال إلى الملك الذي لا يزول. وفوق ذلك أقسم له بالله وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. أصبح إبليس واعظا ويحلف بالله عز وجل ويزعم أنه صادق في قسمه: إني لك يا آدم ناصح، أريد لك الخير، أريد لك الخلود، أريد لك الملك الدائم. ولكن إبليس في آخر الأمر هو الشيطان الرجيم، هو الذي أبى أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وجاء فرعون بطغيانه وجبروته وكفره واستكباره وسفكه للدماء وهفكه للأعراض واجتهاده للأموات. فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالحق المبين والرسالة الربانية من رب العالمين وجاءهم بالآيات، قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينه أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون أصبح يخاف على دين بني إسرائيل، يخاف عليهم من موسى عليه الصلاة والسلام ومن دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. ما قال لهم أنا ربكم في هذا المقام، عنا قال لهم من قبل أنا ربكم الأعلى، لكن في هذا المقام قال إني أخاف أن يبدل دينه. تخلى عن هذه الألفاظ والعبارات الأخرى وقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أي أني لا أفسد في الأرض وأنا أصلح لكم أمركم. وموسى يريد أن يفرق جمعكم ويريد أن يبدل دينكم ويريد أن يفسد أرضكم، لهذا جاء في الآية الأخرى وتكون لكم الكبرياء في الأرض. فرعون يعرض ويعرض بمنطق الوسط، وكذلك قوم شعيب وقوم هود كلهم استخدموا عبارات قريبة من هذه العبارات. وقص الله تعالى علينا خبر المنافقين في القرآن، فقال الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا الإحسان وأردنا التوفيق. وقص الله تعالى علينا خبرهم في أول البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ادعى أيضا كفار قريش أنهم أهل الوسط، وقالوا جاء محمد ليسفه ديننا وليفرق جمعنا. ثم لما قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجج الواضحة الظاهرة قالوا له يا محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، وسط ليس الوسط، هذا حل وسط بدلا من أن تتفرق مكة ويعتدي عليها الروم، وبدلا من أن يضيع الناس بين دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبين دعوة كفار قريش، هذا حل وسط نقطة بين طرفين، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله تعالى قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه هي الوسطية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، الاستمساك بالحق الذي قرره الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله عز وجل عليه. ليست الوسطية هي التحلل من الحلال والحرام، قال الله عز وجل لبني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كان بني إسرائيل يلبسون الحق بالباطل، يقول الله عز وجل يحرم الله تبارك وتعالى عليهم شحوم البقر والغنم فيذيبونها ويبيعونه زيتا، تحايل الدين. قالوا الله تعالى حرم علينا الشحوم، وهذا الآن زيت ليس بشحم، فلا بأس ويجوز، والضرورات تبيح المحظورات، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه بالتحلل الحرام. وحرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وسحبوا الشباك يوم الأحد، وقالوا حرم الله عليهم الصيام يوم السبت، الصيد يوم السبت، ونحن لم نصد يوم السبت، نحن وضعنا شباكنا يوم الجمعة، وهذا اليوم يجوز فيه الصيد، وسحبنا شباكنا يوم الأحد، ويوم الأحد يوم يجوز فيه الصيد، وإذا كان السمك قد وقع في الشبك يوم السبت فما ذنبنا نحن؟ الذنب ذنب الشبك ليس ذنبنا. نفس الحق للباطل شعار الوسطيين المعتدين اليوم. فلا حرج في التبرج والسحور، لا إشكال، هذه وسطية. ولا حرج في الاختلاط، هذه وسطية. ولا حرج في يسير الربا، الربا إذا كان 2% 3% لا بأس. والناس اليوم في حاجة شديدة، والفقر منتشر في العالم الإسلامي، والناس يحتاجون إلى هذه الأموال، فلا بأس في يسير الربا 2% 1% نسبة يسيرة لا تؤثر شيئا. فالترخص وفق الضرورات يبيح لنا، وهذه هي الوسطية، يقولون هو فقه التيسير. ونحن نسأل أأنتم أعلم أم الله؟ ونحن نقول هل هم أرحم بالمخلوق من الخالق حينما حرم هذه الأشياء؟ لقد كان لهذه الوسطية الزائفة المفترى عليها مفاسد وآثار مدمرة. من أول هذه الآثار الفاسدة والمدمرة التي حدثت بسبب هذه الوسطية المزعومة إلغاء عقيدة الولاء والبراء. والتلاعب ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في هذا الباب. فاليهودي والنصراني أخونا في الإنسانية، أخونا في الإنسانية، هذا ما يردده دعاة الوسطية المزعومة المفترات. بل أكثر من ذلك، اليهود والنصارى ليسوا كفارا عندهم، هذه من الآثار المدمرة، الآثار الخطيرة، أن اليهود والنصارى عندهم ليسوا كفارا، لأنهم أهل كتاب، ولأنهم يؤمنون بإله، يؤمنون بالله ونحن نؤمن بالله، يؤمنون بوجود رسل ونحن نؤمن بوجود رسل، إذن هم ليسوا كفارا. وللأسف أن هذا التفصيل الفاسد انتشر عند كثير من عامة المسلمين، لأن الذين رددوا هذه العبارات الفاسدة أناس يشار إليهم بالبنان، ويروج لهم على أنهم مفكرون، وأنهم انفتاحيون، وأنهم تنويريون، وأنهم غير منغلقين، وغير ذلك من الاصطلاحات والعبارات التي تروج في الإعلام لهذه الشخصيات، ثم تأتي هذه الشخصيات فتبث هذا السم الدعاء على المنابر المسموعة والمقروءة والمرئية. حتى أن أحدهم، أحد دعاة الوسطية المزعومة، سئل عن حكم ما يفعله الأمريكان بإخواننا في العراق وغيرها. فقال: نسأل الله لهم الهداية ولا ندعو عليهم وإنما ندعو لهم. بينما يتكلم عن إخوانه في الإسلام الذين يخالفونه في بعض المسائل بتشنج شديد وعدة في الكلام، وربما رماهم بأشنع الأدبار مع أنهم إخوانه في الإسلام، إخوانه في الإسلام وأولئك كفار، ليس بينه وبينهم علاقة دين بل ولا علاقة نسب، فيتلطف مع أولئك أشد التلطف ويبغي على إخوانه المسلمين أشد البغي. مع أن الله عز وجل ذكر آيات الولاء والبراء لأوضح معنى، فقال تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهؤلاء يتعمدون التلبيس على الناس بين العدل في المعاملة وبين المودة في القلب. وكتاب الله عز وجل فرق بين الأمرين، وهم يخلطون بين الأمرين خلطا متعمدا. كتاب الله عز وجل فرق بين معاملة اليهود والنصارى بالعدل والقسط، وهذه معاملة بالجوارح، وبين المودة التي تكون بالقلوب. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاك الله عن البر والقسط لفقط لتر للذي لم يقاتلك ولم يخرجك من ديارك، لم يقاتلك في الدين ولم يخرجك من ديارك ولم يظاهر على إخراج، هذا لا إشكال في أن تبره. والبر المعاملة بالإحسان أو بالحسنى، أن تبره وأن تقسط والقسط والعدل، أن تعدل له معه في المعاملة، أن لا تظلمه، وهذا أمر مقرر في شريعة الإسلام. هذا باب، والمودة والمحبة والولاء باب آخر. فمودة الكفار محرمة على المؤمنين، وتولي الكفار محرم على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا نتولاهم ولا نحبهم ولا نودهم، ومع ذلك نعدل معهم في المعاملة. ومن المفاسد الخطيرة لهذه الدعوة الخبيثة تسهيل المعصية على الناس، وتهوين الخطايا على الناس وخاصة على الشباب. فبعد أن كان الغناء بالأمس محرما أصبح الغناء مباح، وهناك الآن تلازم بين دعاة الوسطية المزعومة وبين القول بإباحة الغناء، هناك تلازم الآن. والعجيب أنهم حينما يأتون في مسألة إباحة الغناء يقولون: لا ابن حزم، ابن حزم أباح الغناء. وابن حزم رحمه الله من طبقة المتأخرين، وهو عالم جليل وفقير كبير، وله منزلته العلم، وله عبادة ونسب، ولكنه يبقى كسائر العلماء معرض للخطأ وللصواب. الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، فالحجة بقول الله وقول رسوله. فيهما أمرنا الله عز وجل أن نعتصم وأن نستمر. وما من أحد من أهل العلم إلا ويحفظ له خطأ في مسألة أو مسألتين، لأنهم ليسوا معصومين كأفراد، معصومين كمجموع، لا يجمع العلماء على باطل ولا يجمع العلماء على خطأ، إذا أجمعوا فإجماعهم معصوم، لكن الواحد من أهل العلم يخطئ، وهذا مقرر عندنا جميعا أنه يجوز الخطأ على الواحد من العلماء. بل إذا انفرد عالم بقول من بين باقي سائر أهل العلم كان هذا أدل دليل على خطأه في هذا القول، وإلا لتابعه بقية أهل العلم على قوله. إضافة إلى ذلك أنهم يحتجون بقول ابن حزم في الغناء ولا يحتجون بقول ابن حزم في المسائل الأخرى، ومعلوم أن ابن حزم رحمه الله محسوب من الشديدين في الأحكام، بل ابن حزم وفتاوى ابن حزم رحمه الله وأقوال ابن حزم رحمه الله في ميزان دعاء أنور تقية يعتبر إرهابي كبير ومتنطع ومتشدد ومتطرف وتكفير. ابن حزم رحمه الله إذا جمعنا أتينا قرأنا أقواله وعباراته في كثير من المسائل وصنفناها بمنظار دعاة الوسطية المزعومة فإنهم لا يقبلون. لماذا أخذوا كلام ابن حزم في قضية الغناء وتركوا كلام ابن حزم في بقية المسائل كلها؟ لماذا لا يحتجون بكلام ابن حزم في مسائل الكفر والإيمان؟ لماذا لا يحتجون بكلام ابن حزم في الحلال والحرام في بقية المسائل والأحكام؟ لا يطيقون مذهب ابن حزم ولا يقدرون عليه، لكنهم في مسألة الغناء أخذوها. ولهذا كان من المتقرر عند العلماء أن من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق، وهؤلاء يتتبعون رخص العلماء. فسيبين المشايخ الفضلاء مزيد بيان في هذه النقطة بإذن الله تبارك وتعالى. والعجيب في هؤلاء الوسطيين أنهم إذا ذكر عندهم السلطان اعترتهم خشية عظيمة، وكأنهم بين يدي الله عز وجل، أو كأنه ذكر الله تبارك وتعالى عندهم، وجلت قلوبهم واقشعرت أبدانهم. وإذا ذكر لهم مالك بن أنس قلت من مالك وماذا مالك؟ يقال إذا قلت لهم قال أبو بكر رضي الله عنه، يقول له نعم أبو بكر رجل ونحن رجال ويخطئ ونحن نصوبه الأخطأ. بل بعض هؤلاء الوسطيين، بل بعض هؤلاء الوسطيين يتجرؤون حتى على النبي صلى الله عليه وسلم بالتخطئ في بعض الأحوال. فكان من آثار دعوتهم الخبيثة استبداد السلاطين والحكام بتحريف الدين والتلاعب بشرع الله عز وجل، وإضفاء الشرعية عليهم، ورمي من يخالفهم بأبشع الألقاب والأوصاف، كل ذلك تحت مظلة الوسطية. ومن المفاسد لهذه الدعوة الخبيثة أيضا اتهام فريضة الجهاد في سبيل الله عز وجل. والاتهام هي تهمة الآن، الجهاد تهمة. ورؤوسهم يقولون نحن ليس لدينا مشكلة مع اليهود إذا تركوا لنا فلسطين. رؤوس دعاة الوسطية المفتراء يقولون نحن ليس لدينا مشكلة مع اليهود، مشكلتنا مع اليهود مشكلة أرض فقط، وإلا فيمكننا أن نتعايش معهم وهم إخواننا. بل أصبح بعضهم الآن ينادي بالملة الإبراهيمية، بعض دعاة الوسطية الخبيثة المزعومة المفتراء ينادي الآن بالملة الإبراهيمية أو بالدين الإبراهيمي، يقولون إبراهيم أبو الأنبياء، ويجتمع في إبراهيم موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلوات وأزكى التسليم. فيقولون بدلا من أن نفرق المتدينين في العالم، المتدينين بين قوسين، المقصود بالمتدينين المتدينين من اليهود والمتدينين من النصارى والمتدينين من المسلمين، يقولون بدلا من أن نفرق المتدينين في العالم إلى ثلاث فرق، مسلمة ونصرانية ويهودية، لماذا لا نجعلهم، لماذا لا نجمعهم في ملة إبراهيمية، في الملة الإبراهيمية لمحاربة الإلحاد والشيوعية؟ وسطية. ويعقد في سبيل هذا الأمر ملتقيات حوار الأديان، هو ليس حوار أديان، بل أصح تعبير ما أطلق متأخر مؤخرا أنه تقارب الأديان. يعني هم في أول القرن السابق، في أول القرن العشرين كانوا يقولون حوار، كانوا لا يتجرؤون على كلمة تقارب هذه، كانوا يقولون حوار الأديان. ما هو هذا الحوار؟ يأتون في مجلس الحوار فكل واحد يبدي عبارات الإعجاب والثناء بأخيه اليهودي أو بأخيه النصراني أو بأخيه المسلم، ليس حوار بمعنى مناظرة بين الإسلام والنصرانية، ليس حوار على مبدأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ليس حوار على هذا المبدأ. هو حوار في الظاهر وغزل في الباطن، مبادلة كلمات إقراء وإعجاب وثناء في داخل هذه المجامع. ولو قرأت الأوراق التي تقدم في هذه الحوارات وقرأت التوصيات التي تخرج في هذه الحوارات كلها تؤكد على قضية الأخوة والتآخي بين المسلم واليهودي والنصراني. لا يوجد تأكيد في هذه الحوارات أو في التوصيات التي تخرج من هذه المؤتمرات تأكيد على أن الله عز وجل واحد أحد لا شريك له في ذاته ولا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في حكمه. لا يوجد تأكيد على هذه المعاني لا من قريب ولا من بعيد. أخيرا بعد أن عقدوا سلسلة من المؤتمرات أو المؤامرات بعنوان الحوار، أخيرا صرحوا أنه تقارب أديان، قالوا مؤتمر تقارب الأديان، يجمعون اليهودية والنصرانية والإسلام في إناء واحد ويخلطونها ويضيفون إليها بعض البهارات ويخرجونه كمشروب ننصح باستخدامه بشدة. هذه دعوة الوسطيين الذين يفترون على الله عز وجل الكذب في هذه الأيام. قلنا نقول من مفاسد هذه الدعوة الخبيثة اتهام الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأخبر كما في الصحيح أن الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأخبر كما في الصحيحين أنه لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منتصرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فجاء دعاة الوسطية قالوا لا يوجد شيء اسمه جهاد بمعنى الخروج لبلاد الأعداء لقتالهم. المقصود بالجهاد في الإسلام أن تدافع عن أرضك إذا اعتدى عليك العدو فقط. هذا المقصود بالجهاد عندهم. وبهذا المعنى فهذا الجهاد موجود حتى عند الوثنيين. الوثنيين إذا اعتديت على أرضهم قاتلوه، إذن هم أيضا مجاهدون. لا يوجد عند دعاة الوسطية المفترى شيء اسمه جهاد الطلب، بل ويتبجحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لجهاد طلب أبدا. ونسألهم لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر؟ هل ابتدأ هو بالقتال أم ابتدأوه هم بالقتال؟ ابتدأ هو عليه الصلاة والسلام، خرج في بضع 314 رجلا يتعرض لقافلة أبي سفيان، فلما وجد جيش قريش قد خرج قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج في السنة الثامنة، في السنة السابعة فاتحا لمكة من غير أن يخرج كفار قريش لقتاله، خرج هو لقتاله، وخرج بنفسه إلى تبوك لمجالدة وقتال الروم. وكل هذا كان جهاد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، جهاد طلب لأن الله تعالى أمره به، فقال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كان من المفاسد العظيمة لهذه الدعوة الخبيثة تخويف الناس من مصطلح الجهاد. عندنا مصطلح قرآني ومصطلح نبوي ومصطلح أصيل في ديننا، والجهاد ذروة سلام الإسلام ورفض الأمر، لكن بسبب أمثال هؤلاء قلبوا الاصطلاح بدلا من أن يسمى جهاد بالتواصل مع أعداء الدين، مع الذين يقاتلون المسلمين قتال طلب، بالتواصل مع أعداء الدين أصبح الجهاد انتحار، أصبح الجهاد إرهاب، أصبح الجهاد تكفير، أصبح الجهاد تنصع، أصبح الجهاد تشدد. بل وبسبب دعاة الوسطية هؤلاء أصبح المجاهدون في سبيل الله عز وجل يلاحقون في دول العالم، ليس في دول العالم الغربي فقط، بل حتى في دول العالم الإسلامي يلاحق المجاهدون تحت غطاء فتاوى من أناس يقال عنهم مفكرين ويقال عنهم بأنهم علماء دين وسطيون، وسطيون ليسوا بأهل غلو، هم دعاة وسطية. وهذه الوسطية تلغي أحكام الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، فيستحلون الحرام حجة الوسطية، ويهونون على الناس الوقوع في الحرام بحجة الوسطية، ويتركون الواجبات بحجة الوسطية، ويخالفون إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم بحجة الوسطية، ويلغون فريضة الجهاد في سبيل الله بحجة الوسطية. وإذا أردت أن تعارضه أو أن تناقشه أو أن تجادله قال لك أنت متخلف، أنت رجل، أنت منغلق. هذا إن تلطف معك بالخطاب، وإن اشتد معك بالخطاب رماك بالأوصاف الأخرى المعروفة والمألوفة. ومن المفاسد الخطيرة في هذه الدعوة الخبيثة جعل فهم الدين كلأ مباحا لكل أحد، فأنت بإمكانك أن تفسر القرآن، أن تفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبجح أحدهم يقول ماذا استفدنا لحفظ أحد الشباب ذكر صحيح البخاري، ماذا استفدنا نسخة إضافية من صحيح البخاري فقط؟ قل لا نريد نسخ من صحيح البخاري، نريد أن نفهم صحيح البخاري، يعني ولا يريد أن يحفظ صحيح البخاري ولا يريد أن يحفظ صحيح مسلم، بل ويعيب على من يحفظ لأنه مهتم بالحفظ ودارك للفهم وهو يتكلم في دين الله عز وجل بلا حفظ ولا فهم. وكان من الآثار الواضحة لهذه الدعوة الخبيثة لهذا الأمر أن الكلام في الدين يدار في المجالس العامة والخاصة وكل يدلي برأيه، يقول أنت ما رأيك يا فلان وأنت ماذا تقول يا فلان، ويتداولون الكلام على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور من أمثال الدين القطعية الدلالة التي لا اختلاف فيها، فيفتحون الباب فيها للنقاش من جنس مسألة إمامة المرأة في الصلاة ومسألة الغناء ومسألة الربا وغيرها من المسائل التي يدندنون حولها كثيرا، ومسألة المرأة وحجاب المرأة وحدود هذا الحجاب وغير ذلك من اللب الكثير الذي أحدثوه في مجتمعات المسلمين والخط الكبير الذي أحدثوه في مجتمعات المسلمين. ولهذا تجد الآن عامة الناس إذا مرض الواحد منهم ذهب إلى الطبيب، وإذا كتب له الطبيب الدواء وجاء ليشتري الدواء فقال له رجل في الشارع لماذا تشتري هذا الدواء؟ قال الطبيب قال لي ذلك، قال له لا كلام الطبيب غلط، قل له أنت طبيب؟ قل لا أنا لست طبيب، قل له من أين علمت أن كلام الطبيب غلط؟ قل له أنا في رأيي وأعتقد ويبدو لي أن الأفضل لك لعلاج هذا المرض أن تأخذ الدواء الآخر الفلاني، هل سيقبل؟ لن يقبل بالتأكيد، وسيقول له أنت جاهل بالطب فكيف لك أن تعرف أن هذا الدواء صحيح أم خطأ؟ وإذا أراد أن يبني بيته ذهب إلى مهندس المعماري ليرسم له الخريطة أو المخطط لهذا البيت بمقياس رسم وبأبعاد ويضع مساحات معينة للغرف ونحو ذلك، فإذا أخذ هذه الخريطة ولقي رجل في الشارع وقال له هذه الخريطة خطأ وهذه القياسات خطأ، قال له أنت مهندس؟ قال لا أنا لست مهندس، قال من أين علمت؟ قال أنا في رأيي أن هذه الخريطة لو وسعت أو لو هذه المساحات لو ضيقت لكان أفضل أنت، هل سيقبل؟ لن يقبل، قل له أنت جاهل بعلم الهندسة كيف لك أن تتكلم بهذا الأمر الذي فيه قياسات دقيقة لا تستطيع أنت أن تفهمها. وإذا جاءت شركة بترول لتحفر بئرا فجاء أحد الناس وقال لهم لا يوجد البترول هنا، تعالوا البترول في الأرض المجاورة، هل يقبلون؟ يقبلون؟ هل يفتح هذا الباب للنقاش والمداولات؟ لا يفتح هذا الباب. فلماذا فتح الباب لدين الله الذي هو أعظم من البترول وأعظم من الطب وأعظم من الهندسة يتكلم فيه كل من شاء؟ هذه دعوة، هذه من أكبر الآثار الفاسدة لدعوة الوسطية الخبيثة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا ويكمل الإخوة المشايخ الفضلاء فيما يتعلق بمبادئ الوسطية. كان ما مضى نثر الكلام في الوسطية وجولة سريعة حولها، والمشايخ يجمعون نثار هذا الكلام بإذن الله عز وجل في نقاط تتعلق بهذا الأمر. فيبتدئ فضيلة الشيخ فخر الدين عثمان حفظه الله تعالى في الكلام على مبادئ الوسطية وأصول الوسطية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد سيدنا ولينا والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. طيب كما سمعتم فالوطن شأن عظيم يميز دين الإسلام عن غيره من باقي الأديان الباطلة. وعندما اختلف أهل الإسلام أيضا وتفرقوا إلى فرقين، واحدة منها هي التي اختصت بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وباقيها فرق ضالة ومنحرفة. هذه الواحدة التي اختصت بهذه القوة هي الكرم للوطن، ولذلك فإن الدين كله يدور على الوطن بدءا ومنتهى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى في مجموع الفتاوى، وهو يتحدث عن أهل السنة، قال: هم الوطن في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوطن في الأمم. فالشيخ هنا يتحدث عن أن أهل السنة هم الوطن بالنسبة للفرق الضالة، وأمة الإسلام هي الوطن بالنسبة لأمم الكفر. ثم فصل كلامه فقال: فهم وطن في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحضورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قالوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الروافض والخوارج. فهذا الكلام أوضح من أن يوضح. وكلام آخر للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: وما على الوسط فأطراف داخلة تحت الخبر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أموره، جعل الله هذه الأمة وسطا في كل أموره. طيب، والدين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن قوامه يقوم على شيئين: يقوم على الكتاب الهادي الذي بين الحجج والبراهين الصافعة، ويقوم على السيف الناصر الذي يقمع أهل الباطل بناء على أن كل حق لا تحرسه قوة فهو ضائع كما قال محامي الغزالي. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقولته المشهورة، قال: وقوام الدين بكتاب يهدي وبسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي هاديا بالكتاب ونصيرا بالسيف. وهذا هو المضمن في قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معكم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالكتاب يقول العباد بالقسط الذي هو الوسط، والحديد فيه المنافع بما فيها السيف الذي جعله الله تعالى حارسا لهذا الوسط المأخوذ من الكتاب ومن الوحي. وعندما حصل الاختلاف والتشعب فأي عالم يسأل في قضايا عقدية ويجيب بمخادعة وبمراوغة لا يفهم السائل منها شيئا تحت ستار عالم التفرق، تحت ستار الدين، تحت ستار التعليم وما شابه ذلك، فهذا مخالف للوسط، إذ أن الوسط هو الذي حكاه ابن تيمية في هذا الكلام. وعندما تكون بواعث ودواعي الجهاد الذي هو حارس وناصر للوسط أمام من الكفر والبغي الذي لا تحتمل إلا منطق القوة، فترفيع الجهاد وتمييع الجهاد وخروج الأجنبة بصورة مزيفة وبصورة فيها الغمج، هذا أيضا خارج عن الوقت. وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله تعالى سار على التزام ووسطية عظيمة في هذين البابين العظيمين، وسأذكر لكم مثالا من مجموع الفتاوى في الجزء 28. وسئل شيخ الإسلام في الباب الثاني عن الجهاد وعن عدوان التتار يوم ذاق على بلاد المسلمين، وكان السؤال بنصف الحرف كما يجب، ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء التتار الذين قدموا سنة 99 و600 وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين؟ هذا الجواب. وسبي بعض الذرائع، هذا الجواب. والنهج لمن وجدوه من المسلمين، مثل النساء والشيوخ والشباب وهكذا، هذا الجواب. وإهانة المساجد لا سيما بيت المقدس، وأفسدوا فيه، هذا من رابع. وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمى العظيم، هذا من خمس. وأثروا من رجال المسلمين الجنب الرفيع، هذا من ستة. وأخرجوهم من أوطانهم، هذا من سبعة. فجاء لسان الدين يقول هذا السؤال بنصه الحرف، وتخيلوا في أذهانكم هذا السؤال بحروفه، وهو اليوم يقينا موجود في بلدان المسلمين، موجود في العراق، موجود في فلسطين، موجود في افغانستان وهكذا. هذا السؤال بذاته تغيروا لو سئل من كثير من اهل الفتوى اليوم وهم في قناه فضائيه او هم في اذاعه او هم في صحيفه وهكذا، كيف تكون الاجابه؟ وكل الناس سمعوا ما سمعنا. لكن الذي يعنيني هنا أن أذكر إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف ربط الإجابة بالوسطية بنصها الخط. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يجيب على هذا السؤال الذي سمعتموه بعد أن ذكر تعريفا للمسؤول عنهم وهم التتار، قال شيخ الإسلام: وقتالها بالضرب، أي هذا النوع من الذين سئل عنهم، قال: وقتالها بالضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمره. خلاص، هذه إجابة الشيخ. ثم قال: فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة، وبما نهى عنه من إعانة الصدقة على ظلمهم، علم أن الطريقة الوسطى. وهنا أتى الشيخ بالعبارة بذلك، يتحدث الشيخ عن الوسط، يتحدث عن الوسطية بعد أن قرر الإجابة بكل وضوح تام، قال: علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد، فهؤلاء وقوم المسؤول عنهم مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب استعانه الطائفه التي يغزو معها على شيء من معاصي الله، بل يطيعهم في طاعه الله ولا يطيعهم في معصيه الله، اذ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. قال: وهذه طريقه خيار هذه الامه قديما وحديثا. والخيار هما في الوسط كما قال القرطبي. قال: وهذه طريقه خيار هذه الامه قديما وحديثا، وهي واجبه على كل مكلف، وهي متوسطه. ثانيه الشيخ بلفظ الوسط، قال: وهي متوسطه بين طريق الحروريه وامثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قله العلم، وبين طريقه المرجئه وامثالهم ممن يسلك مسلك طاعه الامراء مطلقا وان لم يكونوا ابرار. انتهى كلامه الاسلام بحرفه. فالمثل الذي قصدته من هذا الكلام ان الوسطيه عند علماء الامه وعند المحققين من علماء الامه هي شيء، والوسطيه التي تطرح اليوم على الناس شيء اخر. والا فوالله انا احلف بالله موقنا جازما من قال كلام شيخ الاسلام ابن تيميه هذا في قناه فضائيه او في اذاعه من غير ان يبين ان هذا كلام ابن تيميه، فانه يوصف بانه خوارج وانه تفكيري وانه غالي ومتنطع الى اخر هذه الاوصاف. فهذا الكلام الذي قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هو بنطق حرف اوضح من ان يوضح. ثم بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ان هذه الامه خير اهلها من كانوا على الوسطيه، لكن الوسطيه التي يتحدث عنها ابن تيميه هنا والذي هو اخذها من الصحابه نفسهم رضي الله عنهم. يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: خير هذه الامه النمط الاوسط يلحق به الثاني ويرجع اليهم الغالي. فعلي رضي الله عنه هنا بين ان خيار الامه هم اهل الوسط، وبين ان اهل الوسط هم الذين ياتون باهل الضلال فيوصلونهم الى مرحله الوسط التي هي الهدى، لكن وفق التوصيف الشرعي وليس وفق التوصيف الذي خضع لضغوط البيئه ولضغوط الواقع وما شابه ذلك. مضت امتنا على هذا الاصل العظيم وهي تعيش ايام نجها وايام نجها وايام استعلائها بدين الاسلام، حتى انخدمت الامه في هوه سحيقه تعيشها حتى يومنا هذا وحتى لحظتنا هذه. وعندما اتى بعض الناس لعلاج هذا الواقع المزري وهذا الواقع المر، وصل الى الطائفه او الى المجموعه التي سمت نفسها اليوم بالمجموعه الوسطيه او باهل فقه التيسير وما يشبه ذلك من مصطلحات، وهذه المجموعه لها افكار وعقائد سنذكرها ان شاء الله سبحانه وتعالى، لم تظهر بعد الاحتلال الامريكي لبلدان المسلمين مثلا، انما هذه المجموعه مجموعه قديمه، وعندما حضر شيئا من اذكارها الشيخ الرسول محمد ابو زهره رحمه الله سبحانه وتعالى، تحدث الشيخ ابو زهره عن هذه المجموعه، وهذا الكلام كان سنه 1976 يعني قبل سنين طويله. الشيخ ابو زهره يقول بالنص الحرفي وهو قد سمع مقالاتهم وقرا افكارهم، قال وهو يوصفهم قال يريدون، ويذكر هذا التوصيف، قال يريدون ان يحولوا الشريعه عن مقاصدها الى ما يوافق اهواء وارده إلى مجتمعاتنا بعواطف ناسفة للحقائق الإنسانية. عواطف ناسفة طلق بهذا التوصيف، وهذا للأسف الشديد لم يمس فروعيات دين الإسلام، إنما مس أصول الدين، وفي أصول الدين مس أصل الأصول، وهو الفارق الكبير بدءا ومنتهى بين الإسلام وبين غيره من أديان الكفر ومن ملل الكفر. ولذلك يلزم ابتداء وضرورة أن نثبت المغايرة الثابتة بين الإسلام وبين غيره من الأديان الأخرى الكفرية التي تنتهي بصاحبها يوم القيامة إلى جهنم أبد الأبد. فإلا عندما تقرأ الفاتحة في الصلاة وفي مقام العبادات الأخرى. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول في دعاء المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح في جامع الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قلنا إن الإسلام أثبت لزاما المغايرة بين الإسلام وبين أديان الكفر الأخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنفى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام اليهودية والنصرانية والشرك، وأثبت الله سبحانه وتعالى لإبراهيم الإسلام، فدل على أن الإسلام يغاية كل أمور الكفر هذه. ثم قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، زيادة على ذلك، فالإسلام عمد إلى عدم التشبه بملل الكفر، لا يهودية ولا نصرانية ولا قبورية ولا غير ذلك. وهذا في الإسلام أصل عظيم، بل بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا مقصد أعظم لبعثة الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. والشرائع في الإسلام قامت على هذا. يقول ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود قال: الشريعة قد استقرت، الشريعة قد استقرت، ولا سيما في المناكب على قصد مخالفة المشركين. فالله تعالى ثبت دعائم شريعته على قصد مخالفة المشركين، وبهذا قامت شريعتنا المباركة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أي يؤخرون الفطرة. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. طيب، نقل العلامة محمد بن الحق العظيم بادي رحمه الله تعالى في عون المعقول شرح سنن أبي داود، وهو يتحدث عن هذا الحديث. نقل كلاما عن الإمام السيدي رحمه الله تعالى، قال: في هذا التعليل، في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين حنيف على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم سلف الدين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اعتبار الصراط المستقيم، قال: وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعديل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد الجهة. فإذا مخالفة الكفار يهودا ونصارى وغيرهم هذه من أكبر مقاصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يؤكد على ضرورة من ضرورات الدين، وهي أن اليهود والنصارى كفار، وأن كل من لم يدين بدين الإسلام الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهذا كافر يخلد يوم القيامة في نار جهنم. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتاب الجهاد: فنكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيه أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. إذا من لم يفكر اليهود والنصارى ومن شك في ذلك ومن صحح مذهبهم فالقاضي عياض يقول هذا كافر، وإن أظهر الإسلام وإن كان ظاهره التزام شرائع الإسلام. طيب هذه الجزئية أو هذا الأصل الكلي هو من ضرورات دين الإسلام، ومع شدة وضوحه ومع شدة ظهوره فأرباب الوسطية العصرية المزعومة أتوا على هذا الأصل فلقبوه، وبثوا في الناس بلا حياء وبلا مواراة أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، وأن الإيمان يجمع اليهود والنصارى من جهة والمسلمين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. وبعد أن بثوا هذا الكفر لجأوا بعد ذلك إلى تأصيله فيما سمي بمؤتمرات حوار الأديان والأن كما سمعتم، وبعد ذلك انتهت إلى التقارب بين الأديان، وبعد ذلك انتهت إلى وحدة الأديان، وبعد ذلك انتهت إلى أن الجميع المؤمنون يرفضهم الإيمان، وهناك قوافل مشتركة تجمع بين المسلمين وبين هؤلاء ينبغي أن تكون في خندق واحد لمحاربة الملحدين. الملحدون هم الذين قالوا الله مات، ما في أهل هذا الكون، ويكون الملحدين المعروفين عند الناس. طيب قامت الدعوة هذه على هذا الأساس، وقد كتب الدكتور محمد عمارة وهو الآن موجود في القاهرة، كتب كتابا في السبعينات سماه تجديد الفقه الإسلامي، وهم دوما يأتون لهذه المصطلحات التيسير التجديد الوسطية ال وهكذا. طيب قال بنفسه الحرف وقرأت الكلام عيني، قال: والفروق بين المسلمين، والفروق بين المسلمين وأهل الكتاب ليست من الخطر بحيث تخرج الكتابيين من إيقار الإيمان والتدين بدين الإله. طيب بربكم هذا أليس يساوي اليهود والنصارى بأبي بكر وعمر وعثمان في أصل الدين؟ طيب إذا كان اليهود والنصارى الفروق بينهم وبين المسلمين لا تخرج اليهود ولا تخرج النصارى من إيقار الإيمان ومن التدين بدين الإله، إلا لماذا قلتم مسلمون ويهود والنصارى؟ فليكن الجميع شيئا واحدا. وهذا من كان ينتمي إلى هذه المدرسة لكنه يصنف في ذلك ما يسمى بالأكاديميين أو المثقفين، وهناك دائرة ثانية في هذه المدرسة هم أهل تخصص في العلوم الشرعية وفي الفقه الإسلامي، يقولون مثل كلام هذا الرجل القدة بالقدة ولا يعدونه ولا قنبلة واحدة. ومن الضروري يعني أن أذكر شيئا مختلفا من أقوالهم ومن عباراتهم. طيب نرجع مقال في جريدة الرأي العام السودانية في يوم الأربعاء 14 شوال 1426 هجرية 16 نوفمبر 2005 ميلادية. طيب هذا المقال عنوانه حول مستقى الأديان، نظرات متبادلة، الحوار الديني والعيش المشترك. هذا يعني عنوان هذا المقال. لما نرجع للتدريب بتاع الانتباه العام السودانية دي هيجد هذا الكلام بنص حرفي. طيب كان يتحدث هذا المقال عن ملتقى العقد في الأردن في مؤتمر. طيب هذه مقتطفات من هذا الكلام وهو موجود في هذه الجريدة. طيب يقول عضو في الملتقى: لا يوجد دين كرير، بل يوجد متدينون كريرون. والمتدينين الكريرين لدي كما انك عارفهم من لما يذكر هذا المصطلح ويطلق هذا النواحي. نمرة اثنين: العلاقة بين المسلم وأهل الكتاب علاقة إيمانية وليست تسامحية. علاقة إيمانية وليست تسامحية. قال أن التسامح عملية فوقية يتنازل فيها الفرد من حقه للآخر، ولذلك فإن مجادلتهم تكون بالتي هي أحسن باعتبار أنهم أصحاب الشرائع السماوية. نمرة ثلاثة: يصعب جدا قبول نوع آخر من الخطاب توجه فيه الدعوة إلى الله بأن يسر من إعطار كاترين. إعطار ضد مكافئة بأمريكا هو الناس الكبير ودعوا الله بإعطار كاترين وغطان الأمريكا وبريطانيا. فهذا يقول يعني دعوة دعاء الله تعالى بأن يدمر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ونعرفنا إذن لهذه الأعاصير. قال هذه دعوة من الصعب جدا أن تتقبل. طيب من رابعة: إن إشاعة الثقافة عن التعددية الدينية تمثل ضرورة من ضرورات المرحلة، وطالما أن الاعتراف بالأديان السماوية يتطلب إيمانا بها فإن الإيمان والاعتراف لا يحدث إلا في مناخ تواضع يتواءم فيه المرء ويتعايش مع الآخرين. فهذا أيضا نموذج لكلام يلغى فيه الفارق الأصلي والجوهري بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية وباقي الأديان الباطلة التي على من والها. طيب ثم هذا نموذج جديد لبروفيسور هو الآن في الخرطوم ومنصبه الأمين العام في مجلس التعاون السلمي الإسلامي المكيفي. وأنا حرصت أن أذكر كلامه هذا لسبب واحد، وهو أن هذا المنصب الذي يدعو إلى التعاون بين المسلمين وبين المسيحيين نريد أن نعرف الخلفية العقدية لأهله هؤلاء. طيب هذا كتب مقالا في جريدة الصحافة السودانية في يوم الأحد الرابع الثاني 1427 هجرية 7 مايو 2006 ميلادية. طيب يقول اسمعوا كلامه بنص حرفي: قال الشعب تهمة التفكير. خلاص التفكير ده يعني زي ما قال ابن الوزير اليماني قال التفكير حكم شرعي لاستفادة العلماء. الحكم الشرعي صار تهمة وهو يعبر عنه بهذا المصطلح الآن. قال الشعب تهمة التفكير في المجتمع بين طوائف المسلمين أو بينهم وبين غير المسلمين مما يؤثر سلبا على التعايش الديني في البلاد. وسدا للذرائع فإني أدعو لسن تشريع برلماني يمنع التكفير بتاتا لكل من اعتدى منبرا في مسجد أو كتب في مطبوعة أو تحدث عبر وسيلة إعلامية أو أفتى من خلال هيئة دينية. ورغم أني لا أريد أن أخوض في حكم التكفير لأهل الكتاب إلا أني أتحفظ كثيرا في إطلاق الحكم على كل أهل الكتاب، لأن القرآن يفضل التفسير بمقولات بعينها مما يعني أنها لا تمس الذين لا يقولون بذلك، مثل الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. والآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كان الذين لا يقولون بتلك الأقاويل من أهل الكتاب أو يفسرونها تفسيرا مختلفا عما يخطر بالذهن لا ينطبق عليهم ذلك الكفر. إذا هذا ينتهي إلى أن اليهود والنصارى المقبول الله ثلاثة، والمقبول إن الله هو عيسى ابن مريم، هذا ليس كافرا وإنما هو من أهل الإيمان. لكن هذا أيضا معدود أكاديمي ومعدود من المثقفين. طيب نأتي لغيره وهو يأتي الاستمرار في برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة المعروفة، وهو أكثر المشايخ ظهورا فيها. طيب لهذا البرنامج أردت أن أنقل لديه طريقين مثل شمس النهار أو أفضل من شمس النهار، وهو أيضا يتحدث عن هذه القضية العظيمة والخطيرة. طيب كان، وهذا كان كان في نفس القناة، وأنا والله العظيم سمعت بالطيب من المجيد وحايد وراء. طيب كان جرت عاداتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعلام العلماء من المسلمين، ونحن اليوم على غير هذه العادة نتحدث عن علم، ولكن ليس من أعلام المسلمين ولكنه علم أعلام المسيحية. قال: وهو الحبر الأعظم الباب يوحنا. ومن حقنا أو من واجبنا أن نقدم العزاء، أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحفاد المسيحية في الفاتكان وغير الفاتكان من أنحاء العالم، وبعضهم أصدقاء لنا لاقيناهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة وأكثر من حوار، نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحضر الأعظم. نقدم عزاءنا في هذا الفارع الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له. ربما بعض المسلمين يقول إنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية، وبعضهم يأخذ عليه بعض الأشياء، ولكن مواقف الرجل العامة وإخلاصه في نشر دينه ونجاته حتى رغم شيخوخته أو رغم شيخوخته وكبر سنه، فقد طاف العالم كله ودار بلاده ومنها بلاد المسلمين نفسها، فكان مخلصا لدينه وناقصا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية يعني تسجل له في حسناته، فكان الرجل رجل سلام وداعية سلام. لا نستطيع، وهذا المحك الخطير، فلا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانتيجيو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. انتهى كلامه. لله جماعة عليه البعض، يعني هذا يحتاج إلى علم عليه في إذاعة الفارق الأصل بين الإسلام وبين ملل الكفر. طيب هذا نموذج، نموذج ثاني يعني بنفس الشيخ وفي نفس البرنامج الثاني من 13/9/1998، ومقدم البرنامج مذيع اسمه أحمد منصور، تكون رايقة في نفس الفن. طيب قال المذيع يسأل يقول: سؤالهم أيمن بإيجاب، أيمن دي مرة تسأل بالتليفون أظن ولا حاجة كمان. طيب قال: إيش هو السؤال اللي تقول؟ طيب قال تقول: هل النصارى كفار؟ إلا يقول في لعنة زينا، يعني أول مثلا شيخ تقول لنا صار كفار ولا هم تقول لنا خمر حرام. لو كان أي عالم الآن في تلفون ووضع في إذاعة ووضع تلفزيون قلت لنا زينا حرام، إلا ليس هذا السؤال مستهجن، لكن والله ملحدون؟ لا، ليس ملحدين. إذا كانوا كفار يعني كفار برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، كل من لم يؤمن برسالة محمد فهو كافر. يعني وخصوصا أن النصارى لهم عقائد معينة، القرآن الكريم اعتبرها كفرا بالتوحيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فنحن نعتبرهم كفارا. ولكن مع هذا طبعا لكن بكل ما تسوى الحل معنا في كلامنا في كلام الرجال، قال ولكن مع هذا هم أهل الكتاب، هم أهل الكتاب برغم أننا نعتبر أنهم يعني كفار بديننا، هم أهل الكتاب ونناديهم بيا أهل الكتاب. ليس معنى هذا أنه فالنزيح رفعه، قال يعني هنا كفار بديننا، ذكر من النزيح يعني كفار بديننا وليس كفارا بالله، وهنا ده الفرق بين الطالبين، يعني في كافر بالله وفي كافر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا ده أخطر ما يسمع. طيب قال كفار بالله كفار بديننا وليس كفارا بالله، لأن أيضا نريد هذه القضية أن تتضح. طيب قال الشيخ ليس كفارا بالله، خلاص ليس كفارا بالله ولذلك ليس ملحدين. ثانيا يقول المذيع، قال لأن يعني هناك فهم كثير لدى الناس بأنهم كفار بالله، أو يعني وهنا الشيخ يقاطع المذيع، قال لا ليس كفارا هم يؤمنون بالله. طيب هذا الكلام مبني على ضلال أوضح من الجمل، وهو الفصل بين الإيمان بالله تعالى من جانب وبين الإيمان برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من جانب ثاني. يعني الكافر هو الملحد والذي ينكر أصول التوحيد وينكر أصول الرسالات وينكر الملائكة وينكر البعث والظهور وهكذا. أما الذي يؤمن بالله يقول الله موجود والله يعبد، لكن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب ليس رسولا أرسله الله تعالى، فهذا مؤمن. طيب وهذا الكلام عليه تعقيبات شرعية، يعني قبل أن نذكرها كما سمعتم من الشيخ، رتبوا على هذا الكلام أن قتال اليهود وقتال النصارى لا يكون بذات الدين أبدا. ونفس هذا الشيخ كتب مقال ألقى في جريدة الرأي القطرية، هذا الكلام يوم الأربعاء 24 شعبان 1415 هجرية، العدد في تعديل القضايا القطرية 4696. طيب قال فنحن لا نقاتل اليهود من اجل العقيده، هذا كلام والله من نص القاضي، قال فنحن لا نقاتل اليهود من اجل العقيده انما نقاتلهم من اجل الارض، لا نقاتلهم لانهم كفار وانما نقاتلهم لانهم اقتصروا ارضنا بغير حق. طيب التعقيب على هذا الكلام، يعني اولا الذي يكذب رسولا واحدا فهو عند الله مكذب بجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى يقول كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، إلى آخر الآية من سورة الشعراء. طيب عاد رسول هود ولا عند الرسول غير هود؟ رسول هود عندما كذب هودا عليه السلام الله تعالى لم يقل كذبت عاد رسولا، إنما قال كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. طيب إذا كان الذي كذب هودا كذب جميع الرسل، والذي كذب صالحا كذب جميع الرسل، والذي كذب لوطا كذب جميع الرسل، وهكذا أقول في شعيب وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، بالله عليكم لشنو يستثنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الرسل وهو خاتم الرسل وهو أفضل الرسل؟ ألا يكون الذي كذبه وكفر بنبوته مكذبا بجميع الانبياء والمرسلين؟ وهذا الامر من اراد التفصيل الكافي فيه فليقرا كتاب بدايه الحياه لابن القيم رحمه الله، فقد قرر في هذا الكتاب الكريم في هذا الباب قرر ان الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يتاتى ابدا الا بعد الكفر بجميع الرسل الذين سبقوه. ثانيا يعتبر واحدا بالنسبة للرسالات كلها، كما جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، صراط أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فإذا كان دين الرسل الجامع للنصوص هو دين واحد، فهؤلاء الذين كذبوا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أين موقعهم يوم القيامة؟ لذلك هذه المؤتمرات من باب الاعتراف، من باب الاعتراف، والله لو كان أنا ذا عمر وصبر من المؤتمرات أناقش الفريق الذي يحاول باسم الإسلام قبل الذي يحاول باسم النصارى، وأسألهم عن سؤال جوهري واحد فقط لا أزيدهم، أقول: هؤلاء المسيحيين الذين أتيتم في هذه القاعات لحوارهم، لو ماتوا على مسيحيتهم أو يهوديتهم وهم يكفرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أين يذهبون يوم القيامة؟ إذا قالوا يذهب الجنة، طيب الحرب فيهم بشنو؟ أتركوني يذهب الجنة. وإذا قالوا ابن النار مخلدين في هذا الأبد، فهذا الكلام اللي بيقول هذا هؤلاء مؤمنين بالله وهؤلاء وين وين، هذا الكلام يعني الذي الذي يقال. ثم كيف والناس يسمعونهم وهم يسيئون إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهم يفعلون من البلايا العظام ما لا يستطيع الناس أن يحكوها. وهنا يحكم المنقل نصا للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين، قال ابن القيم: وأي دين، هذا كلام ابن القيم، قال: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها؟ قال: وهو بارد القلب ثابت اللسان شيطان أقرب. طيب إذا كان ابن القيم يقول هذا، فما الظن في أناس كذبوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي موقف شرعي بخلاف هذا الكلام؟ فهذا ليس له في ميدان الإسلام قدم عليها يكفر. ثانيا، الله سبحانه وتعالى بين أن الذين فرقوا الدين وآمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، بين الله تعالى أن كفر هؤلاء هو الكفر المغلظ، دعك عن كل كفر ثم مغلظ. الله تعالى يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. لكلام الفلاني اللي احنا نرى زي مرة تاج مثلا، في تاج بتاع المطر في السوق العربي مثلا يخرج من الصباح للمطار، نهاية اليوم اللي احنا وقت الطاجة نريد والله اللي احنا وعكرين نريد، في النهاية هذا رزق مكتوب عند الله، لكن طوال حياته ما فايته الكيلو بتاع لحمه وما فايت بطل ب 2000 جنيه وما فايت ايه غير طوال الحياة وجامد. هذا تسموه تاجر، تاجر أعلى درجة بتاع جملة، في اليوم يربح له 200 ألف و 300 ألف، هذا تسموه تاجر. تاجر أرفع من هذا يسمى رجل أعمال، في اليوم قد يربح 100 مليون، قد يربح 200 مليون، وقف التاجر يجمع حوله كله. لكن هذا الذي يربح في اليوم 200 مليون مثل الذي يربح في اليوم 15 ألف وقف التاجر ألف، بين الفرقين من النهار. فالإبقى فيه هذا كاجر، هذا كاجر، هذا كاجر، هذا كاجر. الذين كفروا ببعض الرسل، الله تعالى قال: أولئك هم الكافرون حقا. إذا هؤلاء هم أصحاب الكفر المغلظ. ثانيا، باب آخر ذكره رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. قال: فإذا هم عرفوا الله، هذا الواقع الصحيح، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث، وهو في الصحيحين وباقي الأمهات. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذا الحديث، قال الجاز عياض رحمه الله: ما عرف الله تعالى من كذب رسوله، ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود، أو أجاز عليه البلاء، أو أضاف إليه الولد منه أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتداد للمطار أو وصفه مما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك هو المعالج لخلقه من المجوس والسلبية. فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به. أنا ما يجب أن يكون في قواسم مشتركة. نحن نعبد الله وهم يعبدون الله. النووي والقاضي عياض قالوا ولو سموا معبود الله قالوا بما الله. ليه؟ الله جل جلاله يعني لا الله جل جلاله لا يوصف بالاوصاف التي وصفها اليهود التي ذكرها النووي هنا. طيب قال اذ ليس موصوفا بصفات الاله الواجبه له. فاذا ما عرف الله سبحانه. قال فتحقق هذه النسخه واعتمد عليها وقد رايت معناها لمتقدمي اشياخنا. وبهذا قطع الكلام ابو عمران الفارسي بين عامه اهل القيروان عند تنازعهم في هذه المساله. هذا كلام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى. طيب ثالثا من هذا المذهب الذي رتب ما يسمى بالاحترام المتبادل بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى. وهذا الاحترام يردد في وقت وبواقع يعلم الناس ان اليهود مثلا هم احتلوا عقر دار المسلمين وهي القدس بمواطأة من النصارى في بريطانيا. بريطانيا انسحبت من القدس وسلمت سنة 48 لليهود. وأقر قرار التقسيم المشهور في الأمم المتحدة لمباركة بريطانيا نفسها وأمريكا وباب الفاتيكان وغيره. طيب هناك يحتلون عقر دار المسلمين ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويفعلون بالأمة ما يراه الناس بأعينهم، كيف نخاطب بأن نحترمهم؟ وثانيا ما فعلته أمريكا عندما دخلت العراق وعندما دخلت أفغانستان والاحتلال الذي كان في القرن الماضي الذي قسمت فيه بلاد المسلمين بين فرنسا وبين إنجلترا. طيب كل هذا الذي فعل لو كتبت الكتب في المجلدات الكبيرة والضخمة فلن تستوفي هذه الجرائم التي فعلوها بالمسلمين. مع ذلك قاموا يحترمون. والعلاقة بيننا وبينهم ليست تسامحية بل كانت إيمانية وفوق التسامحية. ونحن هنا أيضا نريد أن نذكر شيئا من أقوال أهل العلم وأقتصر على شيئين في هذه الجزئية العينية. طيب الأول في الصحيح يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يتحدث عن جو فتح مكة قال فأتى النبي عليه الصلاة والسلام على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مسجد ومر النبي عليه الصلاة والسلام بصنم كان المشركون يعبدون هذا الصنم. أبو هريرة يحكي هذا الكلام قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بيد القوس فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. يقول النووي رحمه الله واسمع كلامه هذا قال النووي وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديها. طيب النووي يقول إذلال وذلك يقول احترام يقول تسامح يقول ما تعرف قوة خلاص. طيب قال وإظهار لكونها ما تضر ولا تنفع ولا تسخر عن نفسها كما قال الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. طيب النص الثاني هو من شرح سنن ابي داود ايضا ونقله على الامام ابن الاسلام في شرح سنن ابي داود وهو كلام يعني يستحق ما يقال ان يكتب بماء الذهب ويواصل اصلا اصيلا لا ينفك عنه الانسان لحاله. قال يجب ان يكون للرجل اعداء يبغضهم في الله. يجب ان يكون للرجل اعداء يبغضهم في الله فما يكون له أصدقاء يحبهم في الله. قال لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد أن تتقبض لأنه عاص لله ومنقوص عند الله فمن أحب لسد سبب فبالضرورة يبغض لرزقه وهذان وصفان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر وهو مضطرد في الحب والبغض في العادات انتهى هذا الكلام وهذا الكلام قاله العلماء إذ هؤلاء يريدون أن يفرق المؤمن من أصل أصيل الدين لا ينفك عنه طالما أنه مسلم ولا ينفك عنه طالما أنه مؤمن طيب بقي في كلام كثير جدا حقيقة لكن يكون الزمن لم يسمح وأريد أن أختم يعني بمنطلق فقهي عند أهل هذه المدرسة لكنه لا ينفك عن المنطلق العقائدي أيضا وهو مسألة يعني فتاوى فقهية بخلاف ما تقرر عند علماء المسلمين وفي مذاهب المسلمين لكن هذه الفتاوى يعني بعد ما عندها تأثر بالجانب العقلي عندها أيضا تأثر بالجانب الواقعي وتوجد معها أصول في الفتاوى من منطلق مثلا المصلحة والمفسدة وتبقى الخلاف يعني في ناس عايزين خلافه هو الخلاف لا يعثر على الخلاف مهما كان هذا الخلاف غير دائم وغير معتبر فإنهم يعطون عليه بالنواجذ لمجارات هذا الواقع المدرج في مثال اليوم طيب خذ مثال يعني مسألة قتل المسلم بالكافر لو أن مسلما قتل كافرا هل يقتل المسلم بالكافر؟ طيب هذه المسألة ذكرها فقهاؤنا ولا يغلو كتاب من كتب الفقه إلا وتحدث عن هذه المسألة طيب بعضهم من أرباب هذه المدرسة التي تسمى الوسطية والسجينية وغيرها تحدث عن هذه المسألة ويقول إن المسلم إذا قتل الكافر يقتل به طيب لماذا يقتل به؟ من جانب عنده منطلق شرعي يقول ان الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والكافر نفس فلو قتل يدخل في الايه طيب كويس نمره اثنين التعليل الاول لما تقول كالجهاد وان كان فيه ما فيه نمره اثنين التعليل الادهى والانفع ان يقول هذا يلائم الان قوانين الامم المتحده وبالتالي كجانب اخر يخرج المسلمين من الحرج طيب وأقرأ لكم بكلامه في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث هذا صفحة 18 قال وعند التأمل نرى أن الفقه الحنفي وطبعا كلامه أبو حنيفة يقول كذا ده ليس على إطلاقه بتفاصيل معروفة عند الحنفية في مسأليه قال أدنى إلى العدالة خلاص مثل أبو حنيفة في المسألة اللي قال أدنى إلى العدالة وإلى مواثيق حقوق الإنسان وإلى احترام النفس البشرية دون نظر إلى البياض والسواد أو الحرية والعبودية أو الكفر والإيمان ولو قتل فيلسوف كان بطريق قتل فيه فالنفس بالنفس قاعدة التعامل طيب هذا الكلام لو أردنا أن نناقشه نقاشا فقهيا أو نقاشا واقعيا وبعد ذلك سأبين لكم كيف أن المسائل يعني اختلفوا اختلفوا اختلفوا هذه ليست منطلقا للفتوى عند أهل العلم وفيها ضوابط كثيرة بينها الشاطبي في الموافقات وبينها ابن القيم في إعلام الموقعين وبينها ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه لكن يعني الإنسان يحتاج لماذا يعرض عن هذه الأصول والضوابط التي بينها الأصوليون طيب الذي تقرر عند الأصوليين في الفتوى أن أي مسألة شرعية لا بد أن تجمع فيها النصوص الباقي كلها وفرعوا من هذا قاعدة مشهورة قالوا المسألة إذا لم تجمع فيها نصوص الباقي لا يستفيد فيها وجه الصلاة طيب ثانيا أن يكون النص المستدل به صحيحا إما يكون آية من القرآن أو حديث صحيح وثالثا بعد ما ثبت صحة النص لا بد من أخذ النص بناء على مراد فاعله وهو الله جل جلاله أو السنة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قال فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه، هذا الشرط الأول، وعلى أن يعرف مضاده من اللفظ. طيب لما نجي الآية الكريمة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، طيب إذا ما المراد بالنفس؟ طيب لو أخذنا الحكم من الآية وحدها دون الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا نكون قد أحدثنا خطابا جاء القرآن بخلافه في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل مؤمن بهذا، هذا من صحيح البخاري وغيره. فلو تمسكنا بعموم الآية ونحيي الحديث هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نكون قد وقعنا في محذور الانتصار بين الكتاب والسنة، هذا أولا. ومن فعل هذا يلزمه أيضا في قول الله تعالى بعد أن ذكر الله المحرمات من النساء في سورة النساء، قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مفاتحين الآية. طيب هل آية المحرمات فيها تحريم الجمع بين المرأة عن مثل المرأة خالقة؟ ما فيها. طيب هل يجوز لك أن تتزوج مع زوجتك التي بعظمتك، أن تتزوج خالتها أو تتزوج عمتها؟ هل هذا يجوز لك؟ طيب إذا كان هذا لا يجوز، طيب يبقى قول الله تعالى: وأحل لكم الآية. طيب الفقهاء اتفقوا، إلا الشيعة والخوارج، اتفقوا على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها للحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب إذا لو قلنا النفس بالنفس بناء على آية المائدة، فنقول الجمع بين المرأة وعمتها بناء على آية المحرمات في سورة النساء. طيب ثانيا، القرآن الكريم في عموماته أيضا نفى التسوية بين المؤمنين والكافرين. خلاص الله تعالى يقول: فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يستوي. والله تعالى يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذه التسوية نفيت في 10 مواضع في القرآن الكريم. بعد ذلك الله تعالى تحدث عن الكفار ولو ماتوا. فالله تعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. طيب لما نجي إلى هذا الأصل العظيم في هذا القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الحنفية أفتى بخلاف ذلك فعلماؤنا شنّوا عليه. وعندما أقول علماؤنا فأمثل بإمام أجمعت الأمة على جلالته، وأجمعت الأمة على دينه وعلى علمه وفقهه، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي تحدث عن المسألة بعينها، وعندما ناظر زفر وهو من أئمة الحنفية وأتى الشافعي بكل الحجج والبينات، قال الشافعي لزفر: طيرتم الناس طفوفة عليه. طيب هنا وين يعني مسألة الخلاف؟ الشافعي ما التفت لها، ما التفت لها، وإنما قال لزفر هذا الكلام، قال: طيرتم الناس طفوفة عليه. ثم جاء الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وناقش الحنفية في هذه المسألة بعينها. وطبعا ابن حزم عنده عبارات من حيث الأسلوب لا تتبنى، لكن لما نقول اجتهاد موافق الكتاب والسنة يتبنى من حيث المعنى، وإلا عنده عبارات منه معروفة، حتى قالوا يعني لسان ابن حزم كتبنه كتاب الحجاج بن يوسف. طيب ابن حزم يقول عباراته أنا لا أتبناها من حيث أسلوبه، من حيث المعنى كلامه صحيح. طيب قال ابن حزم: ومن فضائح الحنفيين قطعهم يد المسلم بيد الذم الكافر، ومنعهم من قطع يد الرجل المسلم بيد المرأة الحرة المسلمة. نعم، ولا يقطعون يد الذم الكلب، ده كلام ابن حزم. نعم، ولا يقطعون يد الذم الكلب إن تعمد قطع يد امرأة حرة مسلمة فاعجبوا لهذه المصائب. انتهى كلام ابن حزم. رحمه الله تعالى. ثم أخيرا يعني بالنسبة لمسألة الخلاف هذه، يعني إذا كان الدليل السفهاني وقلد الناس أي عالم ما وقف هو مثلا على وجوه الأدلة، فهذا يكون فيه العذر للعالم المجتهد، ومن قلده بعد معرفة الدليل فهذا لم يعذره العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. أبو حنيفة يقول ركعة السنة قبل المغرب مالك، مالك يقول مالك، الشافعي يقول مالك، أحمد بن حنبل والحاكم والرهوي يقولوا سنة. طيب الإمام أحمد قال دليل هذا الحديث، الجمهور شوفوا من أبو حنيفة ومالك والشافعي هؤلاء مذهب الإسلام، قالوا ركعة السنة قبل صلاة المغرب مالك لأنها تطيب وقت المغرب. النووي رحمه الله مع أنه شافعي مشهور من كبار محققي المذهب الشافعي، النووي يقول الحق والصواب مذهب أحمد بن حنبل ومذهب إسحاق، وما قاله الجمهور قال فهو خيال ومنافذ للسنة والله الموفق. ونسأل الله التوفيق والسلام، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والمجاب بعد ذلك الشيخ عبد عبد الله صادق بن عبد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله الإخوة على ما قدموا، ونتواصل فيما بقي من الدقائق بإذن الله جل وعلا. تقسيما للفائدة أذكر على سبيل تجميع ما ذكره الشيخ جزاه الله خيرا فيما يتعلق بالمبادئ والسماء لهذه الدعوة، عن الدعوة الوسطية المنجومة المفترة. أذكر على شكل نقاط، الأولى ترقيق مسائل التوحيد، وقد مثلها الشيخ في إيمان اليهود والنصارى وقضية الولاء والبراء والتنكر لهذه العقيدة الراس، يلحق فيها كذلك التنكر للشرك الحضور. إذا تكلمت عن هذا الشرك قالوا أنت ما زلت تعيش في الزمن الغابر، وقد ذهبت اللات والعزى وحطمت الأصنام، فليس هناك شرك يسمى شرك الحضور الآن. وهم يعتقدون هذه المسألة تحقيقا شديدا جدا في جميع أنصار المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم، وذلك طبعا قضية عدم تعظيم حق الله جل وعلا وعدم إدار الله جل وعلا حق قدره. ثانيا عدم التعويل على السنن، وإنما يأخذون فقههم من القرآن وحده على أهوائهم. قد مثل الشيخ لذلك يأتي بالآية ولا يمكن يسمع حديث، لا يمكن يفهم هذه الآية على فهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ينفرد بالقرآن والقرآن حمال الوجوب، كما قال الله جل وعلا في كتاب العزيز يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا آيات فواتيح أو في أوائل سورة آل عمران وقال عائشة أولئك الذي عنا الله جل وعلا، إذ يتبعون تشابه من الكتاب ويتركون المحكم. ثالثا الوقوف للواقع ومسايرته، هذا أصل عند القوم، تنفخ الواقع، حتى قال بعضهم الدين فقه الواقع، هذا هو الدين. فكل مرة عندنا دين، فالدين عندهم بخلاصة الأمر هو فقه الواقع، يبقى واقعك يكون هذا هو الدين الذي تدين الله جل وعلا به وعياله. الأخرى مراقبة حظ السلطان، السلاطين عموما، هذا إذا أراد يفتي هذا الوسطي، عين ترقب السلطان وعين ترقب الكتاب والسنة، وعين التي ترقب السلطان مقدمة على عين ترقب الكتاب والسنة. ولهذا إذا احتاج السلطان فتوى معذبة أحال النصوص ولوى أعناقها وأتى بآيات وأحاديث يوقع ويوقف لهذا السلطان. منها تقديم العقل على النقل، وهذا اصل علمه، يسمون فلان مفكر مستنير ومثقف وهو الى غير ذلك بروفيسير. فاذا جاءت هذه الالفاظ بعد ما يريد ان يطمس الحق، ان يطمس الكتاب والسنه. منها ايضا عدم الانضباط باقوال الصحابه رضي الله عنهم، مع ان الشافعي المقلبي يقول اذا جاء في المسألة قول ابن عمر تركت قولي إلى قوله. وهكذا كان الأئمة كلهم إذا جاء الكلام عن الصحابة تفخروا وتراجعوا مباشرة، فالصحابة هم أهل التقى والإيمان المتقدمون في هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول في الكتاب العزيز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فهم الصحابة وأصحابه نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. في صحيح مسلم عن أبي موسى نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال: السماء النجوم أمرت بالسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما كانت توعد، وأنا أمرت لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما كانوا يوعدون. وأصحابي هذا هو الشاهد، أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما كانت توعد. من هذا الفريق تنطيق المسائل الشرعيه للدعوه والخلاف قد اشار الى هذا الشيء، اختلف اعمل ما شئت، هذه قاعده عند القول اختلف. يبحث في بطون الكتب عن قول ولو شاذ بامر لا يكاد يعرف ويقول لقد قال فلان كذا، ثم يكتب على هذا ويتبنى هذه المساله ويطرحها. وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى بان من تتبع رخص العلماء فقد تذنب، ولهذا قال بعضهم: اذا اجتمع في شر ما عند مالك وشر ما عند الشافعي وشر ما عند ابي حنيفه وشر ما عند احمد اجتمع فيك الشر كله، بمعنى ان هناك اخطاء بعض العلماء كما ذكر الشيخ عمر، ليس هناك احد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. منها ايضا ادعاء لم الشمل ووحده الصف، ولكن على غير طريقه الصحابه بل وعلى حساب الصحابه احيانا كدعوى التقريب مع الرافضه الاثني عشريه للشيعه. تقارب اي انسان لا اشكال تلم الشمس وحده الصف على اي عنوان كان، المهم ان يجتمع الناس. والله تبارك وتعالى بين في الكتاب العزيز ان الجماعه والاجتماع هم الذين اجتمعوا على ماذا؟ على الحق. ولهذا قال ابن مسعود: لو كان الفقيه على راس جبل لكان هو الجماعه، لو كان الفقيه على راس جبل وحده لكان هو الجماعه، جماعه تعرف بالحق لا بكثره السواد وكثره الاتباع. منها ايضا دعوة تفسير الدين وتجدده وتغيره بحسب الواقع والوقائع ومعطياته. من قواعدهم ايضا رمي المنادين بدين ونهج الصحابة في التخلد والرجعية والتشدد والترفع والإرهاب. منها ايضا دعوة ان المصلحة قد تكون في مخالفة النصوص، هذه عندنا قاعدة ايضا، تقول له الحديث كذا والدليل كذا يقول هذا صحيح، هذه آية القرآن وهذا حديث صحيح لكن المصلحة، وقالوا ان نتبع الهدى معك متخطف من أرضه. منها أيضا الخير من كيانين والتلون في الدين، كل مرة يركب موجة ترى مع هذا السلطان، وقد إذا سقط السلطان سلت الدين على هذا السلطان كما جرى مع بعض المشايخ، قالوا دعوة للتقريب ودعوة للتوفيق بين المجاهدين والسلاطين المبدلين لشرع الله رب العالمين، فذهبوا وطاروا كل مطار، وبعد ذلك عندما سقط هذا السلطان انقلبوا عليه، هذا دكتاتور، هذا طاغوت، هذا كافر، فخرج عليه في الوسائل الاعلاميه فقال: كيف فلان دكتاتور وطاغوت وكافر؟ اخذتم الدولارات وذهبتم؟ هكذا يتجنى عليهم يستخف بهم والعياذ بالله، وينادي في الخطاب يقول: اين السلفيه الحقه؟ اين الذين كانوا ينصرون؟ ذهبوا تواروا. والله المستعان. منها ايضا تطويع القواعد الفقهيه والأصولية لفقه الواقع خلافا لما وضعت له، وهذه جناية حقيقية على علم الأصول وعلم القواعد الفقهية. هذه الأصول وضعت بنفس راضية عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بنفس تنظر أمثلة من الكتاب والسنة لتضع القواعد لتقليل الأذهان، وإذا من أصل الكتاب والسنة هؤلاء جعلوا هذه القواعد وتلك الأصول خصما عن الكتاب والسنة تعالى نقصا عليها والعياذ بالله. ولهذا قد أشار الشافعي بالموافقات في مواضع أن هناك من القواعد والأصول ما لو فتح بابه على أهواء الناس انهدم الدين بأمته والعياذ بالله. هذه قواعد وأصول عامة لهؤلاء الأقوام. المسألة الأخرى هي بعنوان: لماذا يحدث سلسلة العالم على تدشين هذه الوسطية وقبولها؟ لماذا؟ نرى أن اليهود والنصارى وسلسلة العالم عموما وطواغيت العرب عموما في الجملة يفرحون بالوسطية فرح عظيم جدا. لماذا؟ نذكر النقاط لنفهم أصل القضية. طبعا قضية التهويج الإعلامي والنجومية وكذا هذا أمر ثاني عندهم، وبكثرة يلمعون شخصا ويتمندلون به فإذا اشتد وسقه رموه وأخذوا من دين آخر، وهكذا يتمندلون بفلان وعلان ممن ينسب إلى العلم والعياذ بالله لكي يلبسوا على الناس دينهم و لا بد أن نفتح حقيقة واقعية يا إخوان، أن الطاغوت لا يمكن أبدا أن يلمع من يكون خصما عليه وسببا في إزالة ملكه، لا بد أن نفهمها يا إخوان. إنما يلمع من هو على شاكلته، وقد قيل قديما الطيور على أشكالها تقع. منها من أساسيات هذا الحرص العالمي على هذه الطائفة أنها طائفة تتعامل مع الإسلام بمبدأ نقد الإسلام السلفي. هذه الطائفة عندها هذا الروح، نقد كل قديم. المقصود القديم هنا ما هو؟ نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه ومن تبعهم بإحسان. فعندهم هذه الروح، أي مسألة تطرح يعمل فيها فكرة، بعيدا عن فهم الصحابة رضي الله عنهم، بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة، هو ما هو فهمه. كما أشار الشيخ عمر النظر إلى روح الإسلام، وقد أجاب عندما قال إنما ينظرون إلى رائحة الإسلام، يريدون رائحة فقط، أما باقي أجزاء الإسلام لا يجدونها والعياذ بالله. فهذه النفسية تروق للغرب الكافر، تروق للطواغيت كذلك، لأنهم كلما أتاهم شيء يعوقهم بفضل سيرهم في إفساد العباد والبلاد من كتاب الله وسنة الرسول على فهم السلف، يأتون بأمثال هؤلاء لينقلوا ذلك الفهم ويزيلوه من واقع الناس تماما والعياذ بالله، أو على الأقل يشككون فيه. منها أيضا أنه هو الوجه الذي يقبل بالديمقراطية، هو الوجه الوحيد. المسلم إذا قلت له يا أخي أعبد الله جل وعلا هذا العام والعام القادم نعبد اللات والعزى، وبعدها نعبد كما يعبد اليهود والنصارى، يرفض، يقول ما عندي إلا إله واحد أعبده وهو الله رب العالمين جل الله في علاه. لكن هذه الطائفة تقبل فكرة الديمقراطية، وقد تقدم الحديث عن الديمقراطية مرارا، يحكم الشعب بحكم الشعب، وهذا إله يعبد من دون الله جل وعلا، وعندهم قدرات على إقناع العامة بهذه الديمقراطية والعياذ بالله، حتى يوصلوهم إلى أنه لا بديل ولا مناص ولا مقر من الديمقراطية، وإلا فكذا وكذا وكذا وكذا تخويف للعياذ. منها كذلك أن الطائفة التي تولى كما تقدم حرب الجهاد، جهاد الطلب حتى جهاد الدفع كذلك، نسأل الله العافية والسلام في بعض مواقفهم المقصية. كذلك بديل ومخرج ما يسمونه بالإسلام المتشدد. العالم عرف المسلم عندما يقاتل في سبيل الله، عرف معنى الشهادة في سبيل الله، رأى دولا عاشت مئات السنين ملك الله بالأرض بالجهاد في سبيل الله، لا يريدون يرجع إلى هذه الصورة مرة أخرى، كما أنهم يرون أن الشعوب تريد ذلك، تريد أن ترجع إلى عزية، تريد أن ترجع إلى مجدها. فإذا ما هو المخرج؟ المخرج الوسطية، وسط بين الإسلام المتجدد والكفر، يفرق الناس بمرحلة بمنزلة بين المنزلتين، يعني كما قال المعتزلة نسأل الله العافية والسلام. فهذه الطائفة تلعب على هذا الوتر وبشدة في هذا الزمان الأسفي الشديد، فهم يطوعون العامة لمرادات الغرب والعياذ بالله. منها محاربة المسلمين لأنفسهم، أمريكا ملت من أن تقاتل بجيشها، رأت الويلات من المجاهدين الصادقين من مشارق الأرض ومغاربها، ورأت أن معدلات الانحدار الاقتصادي قد بلغت معدلات ضخمة جدا، حتى قرأت تقرير متأخر أنه بقي من سقفهم 30% فقط، بلغوا إلى 70%، بمعنى أن الانهيار التام بقي عليه كم يا إخوان؟ بقي عليه 30% فقط. طيب ما المراد؟ نوقف الآلة العسكرية ونجند المسلمين بعضهم على بعض الآخر، بما؟ بالشعار الوسطية. من كان ضد الوسطية فهو متطرف رجعي ومتقلب، لا بد أن يحارب، والسجون والمعتقلات والأواخر، فحرب بالوكالة ليس بجنودهم بل بالمسلمين مع المسلمين للأسف الشديد، نسأل الله العافية والسلام. هنا لكي نتصور حقيقة مراد القوم أقرأ مقالات كثيرة، لكي اختار مقال واحد فقط لكي نتأمل فيه سويا. المقال بعنوان أمريكا وصناعة الإسلام المعتدل الليبرالي، هو الوسطية سميها ما شئت، لمحمد إبراهيم مبروك. يقول في انتهاء الحرب العالمية الثانية ينتقل مركز الثقل الغربي إلى أمريكا، ومن ثم قيادة الفكر البرجماتي الأمريكي للعالم الغربي بوجه عام، وتحول الغرب التقليدي الى الغرب الامريكي، اي مهيمن عليه امريكا، وهو الامر الذي تم تعميمه على العالم كله بسقوط الاتحاد السوفيتي، حيث بدت الامركة نظاما عالميا جديدا لا يجد مارقا يتحداه سوى الاسلام. والفلسفة البرجماتية هي الفلسفة التي تخضع حقيقة كل الاشياء لما يمكن ان تجيبه من مصلحة من ورائها. الهدف المصلح. قال ومن هذا المنطلق وضع ويليام جيمس منظر هذه الفلسفة نظريته البرجماتية للدين، فالدين يكون صحيحا من وجهة نظره ما دام يقدم نفعا عمليا للمعتقد به. ولكن ترى ما هذه المنافع التي يريدها جيمس من الدين؟ انه يحددها في التالي: الراحة، الهدوء، السكينة، الطمأنينة، السلام، الارتضاء، المشاعر المتدفقة التي تلهب الصدور وتبعث الحركة في الحياة. أي أن جيمس أراد من الدين أن يكون مجرد مسكن أو مخدر يستطيع الإنسان من خلاله مواصلة حياته بطمأنينة وحماس أكبر. وبهذه الصيغة استمرت الحياة الدينية الأمريكية من الحد الذي يقول عنه هارولد لوم في كتابه الدين الأمريكي عام 1992: إن المسيحية تجربة برجماتية أمريكية، تحولت إلى أمريكية. قال وإن يسوع الأمريكي أقرب لما هو أمريكي مما هو مسيحي. ومن الطبيعي بعد الحماية الأمريكية على العالم والعالم الإسلامي بوجه خاص أن يعمل الأمريكيون على صلب الدين الإسلامي نفسه بهذه الصبغة البرجماتية، والذي يعنيه هنا هو العمل على توظيفه لخدمة المصالح الأمريكية بالمنطقة. وكان مخطط المقترح لتطبيق هذا المنهج هو العمل على صناعة ما يسمى بالإسلام الليبرالي الديمقراطي، والعمل على تسييده في المنطقة. وخلاصة هذا الإسلام الليبرالي أنه إسلام يتم تفريغه من الداخل من العقائد والقواعد والأحكام التي يتم استبدالها بمحتوى علماني يسقط كل ما له علاقة بالوحي والمقدسات والمرجعية الإسلامية، ويضع مكانه العقل والمصلحة كمرجعية وحيدة للإنسان في تصوراته وسلوكه، بينما يحتفظ بالشعارات والمظاهر الدينية الخارج. إسلام المزيف يتفق مع العلمانية والديمقراطية والعولمة الأمريكية ومبادئ حقوق الإنسان الغربية ومقررات المؤتمرات النسوية، ويتفق مع كل شيء في العالم إلا مع الإسلام الحقيقي نفسه. إسلام يدعو إلى السلام والتسامح والتعايش، أي التعامل مع الواقع الذي تسيطر عليه الحضارة الغربية بسلام واستسلام، ويعادي الجهاد والمقاومة ومواجهة المظالم، أو يغض الطرف عنها تماما، أو يمنع القيام بمواجهة هذا الواقع الذي تسيطر عليه الحضارة الغربية. ويوجد الآن أكثر من تيار يعمل على توجيه سياسة الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامي والإسلاميين بوجه خاص، ويتراوح الأمر ما بين التطويع لخدمة المصالح الأمريكية وما بين التحجيج والمواجهة الحاسمة للإسلاميين المخرجيين. ويرى أصحابه الاتجاه الأول مثل مؤسسة كارينجي ومركز سابان ومركز سنة إلى هذا الحال تطويع فكرة بعض الاتجاهات الإسلامية ممن يسمون بالإسلاميين المعتدلين، بما يتوافق مع المصالح الأمريكية العالمية. وذلك عون المؤتمرات المتتالية التي تدور حول ما يسمى بالحوار الغربي الإسلامي، هذا فضلا عن اللقاءات الخاصة، وتهدف العمل على إشراك هذا النوع من الإسلاميين في الحكم والنفوذ في مقابل التأويل الإخفائي لثوابت ومرجعيات الإسلام مثل الحكم والشريعة والجهاد في سبيل الله. أما الاتجاه الثاني الذي يرى التحجيم والمواجهة الإسلامية المصولين، فتقوله مؤسسة راند تابع للمخابرات الأمريكية، وهي أكبر مؤسسة فكرية في العالم، وقد أصدرت تقريرين حول الموضوع في عامي 2003 و2007، الأول يدور حول تحجيم الإسلاميين الأصوليين ومساندة العلمانيين والحداثيين، أما الثاني يذهب إلى أنه لا بد من إعادة تفسير مبادئ الإسلام ليستجيب للمصالح الغربية، بل وجود استخدام الإسلام نفسه في مواجهة الإسلاميين الذين يجب وصفهم بالإرهاب والتطرف والجمود، بل يذهب التقرير إلى وجوب دعم وتقوية العلمانيين لمواجهة الإسلاميين وتهميش سيادة الدول وتخصيص قدراتها على تصدي المشروع الأمريكي. والمتكبر بالسياسات الأمريكية في المنطقة يرى أنها تجمع ما بين كل هذه الاتجاهات. ثم شرع يتكلم عن صناعة النجوم في مقال آخر له، صناعة النجوم. من هم النجوم؟ هم الوسطيون الذين يظهرون وسائل الإعلام ويبشرون ويدعمون بكل ما يؤتون من قدرات وطاقات. طيب النقطة الأخرى، الوسطية في الإسلام. ما هي الوسطية في الإسلام؟ نقرأ آية الوسطية في كتاب الله جل وعلا. ماذا يقول الله جل وعلا؟ كنتم خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنا سأكتفي بتفسير هذه الآية تفسير مقتضى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أليس هذه الوسطية؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جاءت الوسطية للإسلام. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة في هذه المسألة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذه الوسطية للإسلام، أن تكون مطواعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشق والمكره وأثرة عليك فيما تحب وما لا تحب. هذه وسطية الإسلام يا إخوان. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى آخر الآية. هذه وسطية الإسلام يا إخوان. وهذا الذي كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه كما في حديث عبادة الصالحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشق والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وألا نجعل الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه كفر. هذه وسطية الإسلام الحقة، وهي تمثل ملة إبراهيم، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طاعة عامة في كل مناحي الحياة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فنقول لدعاة الوسطية، طالما تقول الوسطية تنسبون الإسلام، تذكروا قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنت لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى حسك، أدعو إلى الله على بصيرة. أين بصيرتكم؟ آراء وضلالات، أقوال مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أصول منازعة تماما لرسول الأنبياء والمرسلين، هذه دعوة إلى الشيطان لا إلى الله رب العالمين. يقول الله تعالى في بيان الوسطية أيضا في الآية الأخرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن كرم من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين إلى آخر الآية. طاعة. أمرنا أن نصلي بيت المقدس، سمعنا وأطعنا. غيرك إلى الكعبة بعد 16 شهر و 17 شهر، سمعنا وأطعنا. واحتمل بحديث أبي هريرة في صحيح الإمام المسلم لما نزلت قول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض يجود ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الآية. قالوا يا رسول الله كل من عمل ما نطيق الصلاة والصيام والزكاة، ولكن هذه الآية يا رسول الله انتقلت عليه. فقال تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة فلما اقترأها القوم وذلت فيها ألسنتهم أنزل الله جل وعلا ختمها، أنزل الله جل وعلا نسخها في آخر آيتين من سورة البقرة. نجح الله الحكم. وهذا يذكرنا بأصل آخر عند القوم ما يسمونه بفقه التيسير، وكذلك إنما هو فقه التسيير مسايرة الواقع. أما فقه التيسير فهو في دين الله وهو دين الله. أصحاب البقرة في قصة موسى لما شددوا شدد الله عليه، وكان أمر في بدايته يسير، فأمر الله إذا جاء فاجر إليه تجد التيسير. تقول عائشة كما في الصحيحين: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسر امر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث مات، مات عليه الصلاه والسلام، اختار ايسر ام لا؟ اختار ايسر. لما انزل الله تعالى علي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمه، كان دينه هو الايسر ام لا؟ هو الايسر. قد اختير لك الدين واختير لك اليسر، ما بقي عليك الا ان تسمع وتطيع. ما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون الخيرة من أمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا لأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا الله سمى على قوم بقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسوله وأطعنا ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يكفر إليه مدعين. أم لقلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. النقطة الأخرى النصوص في الكتاب والسنة في الثناء العظيم على من؟ على المستمسك بالدين. لا عن المتحلل كدعاة الوسطية الذين يدعون الناس إلى التمسك بما تيسر من الدين والتمسك بالباقي بدعوى أن الله غفور رحيم وبدعوى ضبط الواقع وبدعوى فقه الواقع وهذا ما تيسر إلى غير ذلك. الله تعالى يقول فاستمسك بالذي يوحي إليك فاستمسك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم واستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها يحفظون الكتاب بقوة وكتبنا له من الواح من كل شيء موعظه الصدق يجب فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنك حتى لو مامورا تبحث عن الاعلى والاكثر والافضل تمسك به هذا الذي وصف الذي يريد الله جل وعلا من عباده وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. دعوة الرسل قامت على تعظيم حق الله جل وعلا والتوجه على خيار التوحيد. دعوة الرسل الفاطمة قامت على الاختصاص بالمخلوق بحفظ الخالق تبارك وتعالى جل الله في علاه. دعوة الرسل قامت على الغضب للخالق قبل الغضب للمخلوق. دعاة الوسطية وبعض الطيبين لا نستطيع نسبهم اليهم بعض الطيبين يعني من اضطر لهذه الدعوة صار يجري في ركابهم كذلك. همه الاكبر المحافظة على حق المخلوق. يقول لك فتنة تذهب العمائر ويزول الضرر وما هناك بيبسي ونلج الكهرباء وهناك سفك الدماء وهناك خوف ذهب الأمن. أي أمن هذا؟ أمن على قوة التركان القامس جميع معطيات الخوف الموجودة فيه صلى الله عليه وسلم. الأمن مع التوحيد الأمن مع إقامة حق الله تبارك وتعالى وإلا مع ذلك فهو أمن مزيف مكذوب. وما يجري في العالم الاسلامي اليوم من خوف وهلع هو ضريبه لامر مزيف ماضي. واذا الامه الاسلام عاشت مئات والالاف السنين ومكن في الارض لامن وامانها والاعداء في كل مكان لما كانت قد اقامت توحيد الله جل وعلا ودعت اليه وطارت الوثنيه في كل مكان. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في عندي عمر في البخاري لا تطروني كما اطرد النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد. في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أصحابه يقولون قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجينكم الشيطان إنما أنا عبد قول عبد الله ورسوله. في رواية لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلها الله تبارك وتعالى. جاء في مسند أحمد وسنن النسائي في الكبرى. وكان الحديث المطرد بن عبد الله عن أبي عبد الله الشقيق قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله معناه سيدنا عليه الصلاة والسلام. لكن أراد أن يحقق المناط أراد أن يبين حقائق واضحة جدا أن السيد فوق كل شيء من هو الله وأن كل حق يهون أمام حق الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا وفضلنا عمر قولا فقولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان فجوابه أبو ذر. وفي حديث شويه أيضا عن أبيه هانئ في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لكم يدي قال أبو الحكم قال إذن أنت أبو شريح قال الله هو الحكم الله هو الحكم معنى شبه غيره لكن هذا الشيء طيره لأن فيه معنى فضل النزاعات بين الناس. من الذي يحكم النزاعات بين العباد؟ الله بحكم الله تبارك وتعالى الله تعالى. فقال أنت أبو شريح وغيره من كنيته إلى من أبي الحكم إلى أبي شريح. فنقول فضل المعذرين عن تلاطين على حساب الله رب العالمين. المسألة مهمة جدا يا إخوان وقع فيها الخلط أيضا وهي قضية عدم التفريق بين ترك الدين الوسط في بعض مسائله وبين إحلال دين مكان الدين الوسط وهو دين الله جل وعلا في الأرض. والمهم أيضا عبر عنها في قضية درس الحكم وقضية التشريع. هذه القضية حصل فيها غبش كثير يا إخوان. والله الذي لا إله غيره والذي لا يعقل هذه القضية سيبقى ملتبسا في أمره ملتبسا في الدين والقيام. يا إخوان قضية ترك التشريع عفوا قضية ترك الحكم هذه قضية تعتريها أحوال. قد يترك الإنسان حكم الشرعي ويكون بذلك مصيبا متعبدا لله جل وعلا لأن معطيات إقامة ذلك الحكم غير موجودة شرعا لا بالهوى كما فعل عمر رضي الله عنه في عام الرماد. ترك الحكم أليس كذلك؟ ما قطع لكنه بدليل شرعي ما قطع رضي الله عنه. ترك الحكم يكون هوى ومعصية على قول الجمهور وعلى قول غيره يكون كبرا عندما يكتب الإنسان مسألة من مسائل الشرع محاباة لهوى مع استقرار الشريعة عنده. نوع آخر ترك من جراء اجتهاد كما في حديث عبد الله بن عمر الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجل وإذا اجتهد فأخطأ طيب كما أخطأ ترك الحكم له ترك سيحكم بغير شرع بغير جل وعلا لكنه مأجور لا مأجور لأنه أتى أمر من باب الاجتهاد الصحيح فأخطأ. هذا يسمى ترك حكم كذلك لكنه معذور في ذلك. ولهذا جرى الشيخ كما قال ابن تيميه أن من طاوعه في هذا الخطأ وقد علمه أنه أخطأ فهو الآثم وهذا نادم. المسلم يكون نادي وانت المتابع له تكون آثم عند الله تبارك وتعالى بل قد يصل الحال اذا علمت ذلك واجريته فيك امرا الى قول جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح ابن مريم. نوع اخر وهي قضيه خطيره قضيه ترك الحكم واستبدال حكم اخر مكانه. هذا تشريع لا نسميه بهذا الاطلاق انه ترك حكم فقط ونلحق باصحاب القدره. عمر رضي الله عنه لم يتم حتى السرقه هل قال الى الاسم السارق الى الاسم السارق امر ان المعطيات حتى تقوم فلم يتمها اصلا. هؤلاء يتركون الاحكام الشرعيه ويستبدلونها وهذا هو التشريع. وهناك خوف كبير وقع في هذا الباب. والعبد يا اخوان يسعه أن يسكت عن الحق لكن لا يسعه أبدا أن يتكلم بالباطل. إذا خفت تسكت لك ممدوحا. أما أن تكون متكلم بالباطل وأبوك تنفخ في يعني ريح الظالمين في تزداد وتنصوره وكذلك والعياذ بالله. فقد أشار الشيخ إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال وأي دين وأي خير لمن يرى محارم الله تزداد ودينه يضاح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدرك وهو بارز القلب ساكت اللسان لإقامة الأرض. طيب هنا مسألة مهمة لذلك حولها الوسطية وهي قضية الاعتماد على الرأي المحض محتجين بما نقل عن سفيان الثوري ومعمر أيضا إنما ديننا الترخص عن ثقة ولكن التشدد يحسنه كل أحد. هذا حتى شماعة مروا بها مسائل الكبار والقيادة فيأتي هذه الكلمة ثم يقوح بالدين يمينه وشماله يضرب الدين بعضه بالبعض الآخر. طيب ننظر ما بما فهم العلماء كلام سفيان الثوري وكلام معمر بن راشد رحمه الله تعالى. نقرأ مستطبات من أقواله. قال النووي رحمه الله تعالى في آداب الفتوى الثالثة يعني في الآداب يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل ألا يتفتك ويسرق الفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضي من مبادرة ومن مبادرة. ومن التساهل أن تحمله الأغراض أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع حيل محرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التبليغ على من يريد ضرره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها. الأمر فيها واضح لتخليصه من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان إنما العلم عندنا الرخصة للثقة فأما التشكيل والتشكيل وكله عما يتكلم هذا وعما يتكلم هذا هؤلاء من يعالجون نصوص واضحة رسقا يجلبها أدلة واضحة كبيرة يعالجونها ثم يحتجون بقول سفيان الثوري ومعمر بن عمر يقول أبو عمر بن عبد الله بالاستدبار على حديث عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين أشرهما قالوا هذا الحديث يدل ويجب المراءة وسائر الحكام والعلماء إلا أنه ينبغي لكل واحد منهم أن يتجامع عن انتقام نفسه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسى الفضل والأخذ به في العفو عن من ظلمه وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه وأجمع الجمهور من الفقهاء أن القاضي لا يقضي من لا تجوز له شهادته من بنيه وآبائه وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأخذ برخصة الله أولى لذوي العلم برخصة الله أولى بذوي العلم والإيجاب الأخذ بالشدة فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن ينتهي الناس عن محارمه وتجتنب عزائمه قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم فساق بإسناده إلى معمر بن راشد قال إنما العلم أن تسمع برخصة من ثقة وأما التشكيل فيحسنه كل أحد ومثل هذا قال أبو عمرو عثمان الشهروزي بأدب الكوفي وأنس طيب إذن قضية التحايل عن الشرع شيء وما قاله سفيان الثوري محمد بن راشد شيء آخر لا علاقة له أصلا ألم يكن من قولنا الداعي أن أخذ الكتاب والسنة كما قال الناظم وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك الإمام ذلك الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا فاجمع مقالات الهداة الأربعة واعمل فيها فإن فيها منفعة لقمعها في كل ذي تعصب والمنصفون يكتبون به. طيب النقطة الأخرى لا مساواة في حق الله تعالى. ما هناك مساواة يا إخوان في قضية إقامة الإسلام. وليس هناك فتنة أصلاً أعظم الفتنة لهدم الدين، والدين أصله إقامة حق الله رب العالمين. هل مثلاً لا تكون مساواة أبداً؟ ولا تنطق لأي ظروف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستضعفاً. نرد على الذين يقولون بدعوة الاستضعاف، كان مستضعفاً وما تنازل عن دينه. عرضوا عليه كل شيء كما قال أهل السير. قال إن شئت ملكا ملكناه، إن شئت نساء زوجناه، إن شئت مالا جمعنا لك وأعطيناه. فقال في مقولة مشهورة وهي في السير ومعناها تصير موضوعة، قال: والله لو وضعتم الشمس بيمين والقمر في يسار على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يزيره الله جل وعلا أو أن أهلكه. ومساومات أخرى أنزل الله تعالى يقول يا أيها الكافرون سورة لكتاب الله جل وعلا ولولا أن ثبت لك كيف ترجل إليه شيئا آيات واضحة جدا مباشرة وهؤلاء يقولون الاستضعاف الاستضعاف تغير أصل الدين الاستضعاف تشجع العباد بدون الله رب العالمين الاستضعاف يأذن لك أن تحول الكفرة إلى مؤمنين الاستضعاف يأذن لك أن تسمع الكنائس دون بلاد المسلمين والشرك يسمس عليه بلاد المسلمين الاستضعاف يسمح لك بأن تشارك في بناء القبور وتفتتح الأضحية وتأتي إلى الطوائف الكفرية وتدشن لها وتقص الشريط لها والعياذ بالله وتنفق الأموال الطائلة على دعاة الشرك الأكبر في بلاد والعياذ بالله ممن يستغاث بهم من دون الله ويستمطرون ويسترزقون ويسألون الولد وغير ذلك مما هو من خصائص الله رب العالمين هذا كله استضعاف استضعاف لكن هذا إما أنه لم يكن أصلا هؤلاء الأقوام أو أنه حقيقة يلبس على الناس دينهم والعياذ بالله وتأمل فيما قال شعيب لقومه قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخرية ظهرية نسي نفسه يهددونه هو وهو يتكلم عن الله جل وعلا وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أن أشركت أنكم أشركتم بالله قال لنفسي عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الشرائع معنا غير وكما تقدم معنا الشرائع تستطيع أن تفسد عن حق ولكن لا تتكلم بباطل ولا تعبر عن أهل الباطل والعياذ بالله وأصل ذلك كما تقدم معنا عدم التفريق بين قضية ترك الحكم وقضية التشريع باستبدال الأحكام بأحكام أخرى. أنا أذكر مثال واقع عملي مهم جدا للغاية لأنه أمر صرف فيه الإثمار. هذا كتاب اسمه حوار مع الجهل. هذا الكتاب صرف فيه الركبان وصار محطة شهادة كثير من الناقدين وانتقال كثير من طلبة العلم. فهو الخطاب في هذا الكتاب حقيقة النظر لحق السلطان وحظه والمدافع عنه بالتبرير والتبرير والترقيق والترقيق إلى غير ذلك. وغفل كاتبه رحمه الله عنه عن قضية أصولية تقدم الإشارة إليها قبل قليل وهي قضية إيش؟ الانتباه إلى حق الله جل وعلا لإقامته. تنتبه إلى حق الله لا إلى حق المخلوق. لا تعدل المخلوق على حساب الخالق تبارك وتعالى. إذا جاءت مسألة شرك بالله انتصر لله. لا تنتصر لسلطان مهما كان ذلك السلطان، لا تعدل عنه. هذا حق الله وتقدم معنا أمثلة من الكتاب والسنة. مواقف كثيرة في هذا الكتاب حقيقة تحتاج إلى نظر من أوله إلى آخره. هنا مثلا في قضية عدم التبرير تكلم عن قضية بناء الكنائس. ثم قال خلف قال وأيما كان الأمر فإن التصريح لا عدم التبرير فإن التصريح. طيب ما هو حكم الله الذي أجمع عليه الصحابة في شروط عملية؟ أن لا تبنى كنائس في بلاد المسلمين، أليس كذلك؟ جعل قضية التصريح، التصريح إذن وتجويز، هذا تشريع يا أخي، هذا تشريع. وأيما ما كان الأمر فإن التصريح لبناء الكنائس غايته أن يكون أمرا محرما. طيب أمر محرم كيف وقت دين؟ طيب تصريح الأمر محرم يحيل المسألة إلى أي شيء؟ إلى التشريع. والتشريع شرك بإجماع المسلمين يا إخوان. طيب مسألة أخرى، وأما الشركات التي تحصل عند القبور فواجب التحذير منها، فواجب التحذير منها مناط بعواتقنا جميع الحكام غير واجب على طلاب العلم الذين استبانهم الأمر وعرفوا الحق آكد من هذا الشيء من غير ذلك. طيب هل هذه القضية؟ لماذا نحصل المسائل الشرعية؟ هل القضية قضية منع فلان أو إجابة لفلان؟ أم القضية دعم الشرك في البلاد؟ وأفقر رجل من هؤلاء الآن لربما يكون أغنى من كثير من الدعاة في التوفيق. بل ما ينفق على صفقة واحدة لأحد هؤلاء الذين يدعون الناس إلى عبادتهم والإشراك به مع الله جل وعلا ربما ربع هذا الذي يعطى لهذا يجاوي الملايين التي أنفقت على هذا الشيء وقناته وما معه. لا نحتسب المسائل الشرعية. إذا كان مقام في حق الله تقوم لله، وأنه لما قام عبد الله يدعو تقوم لله إنهم فئة آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقال قاموا لمن؟ لله. تقوم لله جل وعلا. أي من عدم التفريق بعنوان ما حكم من وضع قانونا ينظم فيه ما حرم الله. أي هو ما حرم الله؟ كيف تضع له قانون؟ هذا تشريع. هذه قضية فيها نفس، قضية فيها نفس نسأل الله العافية والسلام. تحت عنوان ما حكم قيام الدولة على نظام الديمقراطية الكوبري. اختزلت القضية قالت الديمقراطية إذا كانت بمعنى الفلسفة الغربي الكلمة وهي حكم الشعب الشعب أي أن ما رآه الشعب حسنا حكم به ولو عارض حكم الله لا شك أنه معنى كفري لا يحيل المسلم اعتقاده ولا العمل به. أما إذا كان المراد من هذه الأفعال أن يكون للشعب الحق في اختيار حكمه ومحاسبته في اختيار حكامه ومحاسبته ويحال بين الناس وبين استبداد المستلزم إهدار كرامته وتضييع حقوقه فكل هذه معاني شرعية مرتبطة. أليس هذا اختزال لقضية الديمقراطية يا إخوان؟ والله هذا اختزال عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. الآن الذي يطرح في الانتخابات وفي البرلمانات في السودان وغير السودان الذي يطرح يا إخوان حكام كلهم سيحكمون بالإسلام والذي يسوى الإسلام والناس تختار الحاكم، أم الذي يطرح محكوم به والناس تختار محكوم به؟ هذا يطلع محكوم به. كل حزب له الأجندة، دولة مدنية، دولة إيمانية، دولة شيوعية، دولة رائحة إسلامية وهكذا. المعروض اليوم محكوم به لا حاكم. دساتير وأنظمة جاهلية تعرض على العباد، يعرض الكفر بالله جل وعلا ثم تستجد قضية الديمقراطية أنها قضية اختيار الحاكم، التختيار الحاكم، أن تختار ما يهتم به الآن. هذه قضية تدل على أن هناك غبشا وقع في هذه المسألة. حقيقة لذة الاشكاليات كثيره هنا ايضا عدم التدريب في مسائل ايضا. يقول التحقيق ان دخول برنامج هذا يستلزم احراز التشريع لغير الله عز وجل، غايته ان يكون وسيله لاحقاق حق واقبال بعض التسليم الصحي الى غيره. طيب البرنامج الدستور الموجود الان، دستور العالم كلها الان لا دوله من اخرى، اليس الدستور يتضمن مواد ايمانيه؟ أليس الدستور قاضي عن القانون؟ وإن كان مسلكا أنه شرعي، وإن كان هناك مادة أو مادتين دل عليها أهل العلم في هذه الجهات أنها شركية كفرية مخالفة الكتاب والسنة. كذا القانون سليم. من الذي يحكم إذا اختلف القانون مع الدستور؟ من؟ الدستور. والرئيس حاكم على الدستور، ينقض حتى الدستور. وبعض الدول المحكوم عليه حتى الرئيس، الرئيس ما يمكن يتعدى الدستور. إذا القضية يا إخوان هي إخوان قضية شخص يطبق الدستور، تأتي به مسلم، تأتي به كافر، تأتي به شيطان رجيم، ما في إشكال، هو الدستور هو الدستور، يطبق سيطر. وقلنا كذلك في انتخابات الجامعات وغيرها، الدستور موجود مكتوب مفروغ منه، لا تقدر تعدل فيه ولا تغير ولا تفعل شيء أخر، وإن عدلت فتعديل باهت، وإن عدلت هذا التعديل تعديلا باهت أو صار جوهريا فتتبقى مسائل مخالفه لكتاب الله وسنه رسوله، وان كفرا ببعض الكتاب ككفر بالكتاب كله. طيب يتكلم عن قضيه الولايه ولا بد ان يتولى عن الناس شخص يسوس الناس. طيب الولايه يا اخوان، هل الولايه مطلب شرعي حتى لو في ولايه كافر؟ اقل اعداد العلماء المسلمين تقول درس مفضله الولايه تكون الا لمسلم، فليس القضية قضية أنه يكون هناك والي فقط المفروض، لا يا والي مسلم هو الذي يحكم بالمسلمين. قال وهو الأمر منكم، قال الشيخ ابن عثيمين أي من أهل الإسلام، منكم أي من المسلمين. طيب الآن يطرح كافر ثم يسأل أحد يقول لو اختاروا الشعب لا أعرف يحكم، ليس في أهل البلاد فحسب، في مصر قال العليان أول أبقى أوائل موقف السجن بعد أن منه الله تعالى عليه بالفرج وخرج من السجن، يسأل في لقاء صحفي ماذا لو اختار الشعب او وصل الى شدة الحكم النصراني ماذا تقول؟ قال اذا اختار الشعب هنالك فلا حرج. اي اي طيب ايش الاسلام اللي ندعو اليه الان؟ ما ايش الفرق بين زيد وعبيد الان؟ بين مبارك وغيره؟ ايش الفرق؟ ولذا نقول هؤلاء وان امسكوا فيطبقون كل ما كانوا يطبقه الغالب. واحد لكن بصفه اسلاميه ودين وقضيه يقنعون به البسطاء والسدد ويطمعون به الذين يفهمون حقيقة الأمر. وقد تقدم هذا كتاب أشياء غير هذه الله المستعان. طيب قضية السلطة هي قضية مهمة، وهذه ورقة كاملة فيها مقولات المفسرين من أئمة السلف تبين أن التقية لا تكون إلا على مستوى حظ النفس لإنجائها، لا تكون بإكفار الناس وعرض الكفر عليهم. وقد اجمعت الامه على انه لا يجوز لمسلم ان يقتل اخاه المسلم ابقاء على نفسه بغير وجه حق، فكيف يجوز اكفار الناس والدين فوق النفس؟ الدين اكد الشرائع التي جاءت بها الرسل للمحافظه عليه المسلمات، فكيف يجوز اكفار الناس وعرض الكفر عليه؟ ثم من الذي اصلا يعرض الكفر عليه؟ كيف تكتب القانون بجواز تدشين الديمقراطيه والبرلمانات والانتخابات؟ وتعطي الشيوعي مالا وتصليحا للاداره يدعو الى الالحاد، اليس هذا التشريع من دون ذلك الله؟ على الاغلب عن قضيه هذا الشيوعي المرتد، القضيه الان قضيه انت كيف اعطيت التصريح؟ من اذن لك؟ الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ هي الثانيه. اذا لا خيار سوى التشريع ابدا. حقيقه المسائل كثيره ولكن الوقت ضاق علينا، ممكن ان نختم بهذه المسألة. قضية رفض وما ظن به في ملكه، المسألة مهمة يا أخي. رفض أحب الدين واقتنع به وأراده وعرفه على قومه، ألكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم تطيعون هذا الرجل؟ ديمقراطي رفض هذا. يسأل الشعب ما رأيكم أيها الشعب؟ قال فحرصوا حيث تفهمهم. خرجوا فروا منه. وكان قبل ذلك اغلق الابواب خشيه ان يخرجوا ويتركوه، من سيحكم الجدران؟ الشعب ذهب. فقال انما قلت ما قلت، اختي صبركم على دينكم فرضوا عنه وسجدوا له، وكان ذلك هو آخر عهده بالدين. ظن بملكه، فهل يجوز لأحد أن يظن بملكه على شرع الله تبارك وتعالى ثم يجب على ذلك أنه يريد تطبيق الشريعة ويريد الإسلام وأنه يريد كذا وكذا؟ كل شيء يزول ويبقى الإسلام. ماذا تفعل الطرف التنحى وانصرف؟ لماذا عندنا هذا المعتقد بأننا إذا ذهبنا سيتدمر الكون وسيتدمر الأعداء؟ أنت عدو من الداخل. هذه قضية مهمة يا إخوان. الله جل وعلا ناصر دينا بعز عزيز أو بذل ذلك، جدا يعز الله الإسلام وهذا وذل ذلك الكفر وأهله. فالله قضى وسبقت الكلمة أن هذا الدين منتصر. انصر هذا الدين والدين النصيحة، وأقول لدعاء لهؤلاء الدعاة انصحوا لهذا الرجل وانصحوا لهؤلاء الحكام أن اتقوا الله، ما هناك سبيل الآن إلا أن يقام شرع الله عز وجل. يعني من باب التنزل قد جربتم جميع الأوراق وتساقطت جميع الضلالات والكفريات والأوراق التي بثبتموها هنا وهناك، يعني طبقوا الشريعة، قوموا لله جل وعلا قومة رجل صالح، الدين النصيحة، اتقوا الله في أمة الإسلام. ما ملكك الله كي تقيم شرعه أن أتاه صاحبه. وإلا فتذكر قول الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ونختم بأن هذا الترخص والترخيص والترخيص المرتد الذي يفعله دعاة الوسطية أو من تأثر بهم من الطيبين هو حقيقة إفساد لحال الراعي والرعي، هم يحسنونه ويحسنوا صنعه، هو إفساد حقيقة كما ذكر المشايخ. ثم نقول بقول الله عز وجل في قولة مؤمن آل فرعون، قال الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم كاذبة عليه كذبه وإياكم صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قل الشاهد يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، تهديد حتى الذي عمره معه الملك ما زال موجودا، ما زال لم يقال لك يوحى البعث، ما نزعوك ما خلعوك ما نأبدوك إلى الآن، لم يزل الملك موجودا. فاتق الله، اتق الله الذي مسك لكي تقيم سلطان الله فانشغلت بسلطانك، لكي تقيم حق الله فأقمت حقوقك، لكي تطبق شرع الله فطبقت تشريعاتك وانشات مجالس امريكا المجالس التشريعيه والبرلمانات وغير ذلك. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. قال فرعون من كفر؟ قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وأخيرا نقول لن يخلص العبد مهما بلغ من العلم إلى حقيقة التوحيد حتى يعلم أنه لا يسأل العبد أبدا بحال أن يكون مشرعا مع الله أو من دون الله ولو في مسألة واحدة، فإن فعل فقد أتى الكفر الأكبر والشرك الأكبر والله أعلى وأجل وأعلم. جزاكم الله. جزا الله من فائز الصلاة خير الجزاء على ما قدمه، جزاكم الله تعالى خيرا على هذا الحضور ويسلمكم لهذا العناء. ونختم بأن هناك كتابا كتبه أحد الأمريكيين وهو باب الكريم ألف كتابا اسمه كتاب التمليك النظام من أجل روح الدين، ذلك الإسلام تستوجب قرد سور كوبيليزم. فلا أدري هل هذا الكتاب ترجم للعربية أم لا، ولكن هذا الكتاب اهتم فيه الكواكب الغربية اهتماما بالغا وعرض هذا الكتاب في أكثر من مؤتمر يقرر فيه أن هناك كثيرا من 6 ملايين مدرك، ويقرر ضرورة فهم الإسلام الجديد، الإسلام الذي يقبل للمسلم أن يعيش تحت هذه الأنظمة الوضعية التي تكون عن القوانين الجديدة الوضعية وعلاقة الإسلام. Thank you.